بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خالصا إذا بدا صلاح الثمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بخرص الثمار، وما الذي يخرص منها وما الذي لا يخرص، ثم أتبع ذلك بالحديث عن زكاة الأرض المستأجرة والمستعارة، ثم ما يتعلق بالأرض المغصوبة إذا خرج منها ما تجب فيه الزكاة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بزكاة الأرض الخراجية. فأول ما بدأ به المصنف هذا الفصل قوله: ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خالصا إذا بدا صلاح الثمر. قوله ويسن، عبر المصنف بهذا التعبير لبيان أن هذا الحكم مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أكثر من حديث أنه بعث خالصا يخرص الزكاة. وقوله أن يبعث الإمام، المراد بالإمام هنا إمام المسلمين أو نائبه الذي يكون مسؤولا عن الزكاة. وقوله ساعيا خالصا، ليس المراد أن الساعي يجب أن يكون خالصا، وإنما يكون باعثا لخارص لأجل الزكاة، فإن الساعي قد لا يكون خالصا بنفسه، وإنما يكون معه معاون وخبير خالص، فليس من لازم الساعي أن يكون خالصا، وإنما الفعل هو الخرص. قوله إذا بدا صلاح الثمر، الأصل أن الزكاة إنما يأخذها الساعي بعد الجذاذ كما تعلمون، واستقرار وجوب زكاة الخارج من الأرض إذا جعل في البيدر، لكن قد يبعث الإمام الساعي قبل وقت الوجوب، قبل حصاد الثمر، حصاد الصرع وبدو الصلاح في الثمرة كاملا، إذا بدا الصلاح في بعضها من باب الخرص، ثم يكون إخراج الزكاة بعدها متأخرا بعد استقرار الوجوب بجعله في البيدر ونحوه. وقوله إذا بدا صلاح الثمر، إذن هذا هو الوقت الذي يكون فيه الخرص لا قبله، فإن كل وقت قبل بدو الصلاح لا عبرة في الخرص فيه، بل لا بد أن يكون الخرص بعد بدو الصلاح. نعم. ويعتبر أن يكون مسلما أمينا خبيرا غير متهم ولو عبدا. نعم، هذه شروط الخالص. قال المصنف ويعتبر، هذه هي الشروط التي تعتبر في الخالص، أن يكون أي الخالص مسلما، لأن هذا إخبار ولا بد فيه من العدالة، والإسلام هو أهم أركان العدالة. وقوله أمينا، أي أمينا فيما أوكل إليه من فعل، وأمين فيما يقدره. وقوله خبير، معنى كونه خبيرا أي عالما بالخرص، فهو الخبير هو العالم بالخرص. وقوله غير متهم، هكذا أطلق المصنف غيره من أهل العلم أنه غير متهم مطلقا، وقد فسر جماعة من أصحاب الإمام أحمد ومنهم منصور أن غير المتهم معناه ألا يكون الخارص من عمودي نسب رب المال، فلا يكون أبا ولا يكون ابنا له. قول المصنف ولو عبدا أي لا تشترط الحرية، وعبر المصنف بقوله ولو إشارة للخلاف القوي، فإن صاحب الرعاية بن حمدان ذكر أن الأشهر في مذهب الإمام أحمد اشتراط الحرية، وهو الذي جزم به ابن قاضي الجبل في الفائق، ولكن المعتمد في المذهب أنه لا يلزم الحرية، لأن هذا إخبار، والإخبار لا يشترط فيه حرية. وكذلك المعتمد في مشهور المذهب أنه لا تشترط الذكورية، فيجوز أن يكون الخالص ذكرا، ويجوز أن يكون امرأة كذلك، بدليل عدم اشتراط الذكورية، ولطرد القاعدة بأن الخرص إخبار، والإخبار لا يشترط فيه الذكورية. واستظهر ابن نصر الله في حواشيه أنه يلزم أن يكون الخالص ذكرا، وبنى ذلك على أن ذلك الخالص هو بمثابة الساعي، والساعي نائب عن الإمام، ففيها معنى الولاية، والولاية الأصل فيها أن تكون للذكور. وهذا استظهار ابن نصر الله، لكن المشهور المذهب أنه لا يلزم الذكورية، وهو يعني الذي تطرد عليه وتمشي عليه قاعدة المذهب. نعم. ويكفي خالص واحد. نعم، قوله ويكفي خالص واحد، إذن لا يلزم اثنان، للقاعدة أن الخالص مخبر وليس شاهدا، ف فكل ما كان من باب الشهادة فيلزم فيه اثنان، وكل ما كان من باب الإخبار فيكفي فيه واحد. وأجرته على رب النخل والكرم فيخرص ثمرها على أربابه. طيب، قول المصنف وأجرته، أي وأجرة الخارص على رب النخل والكرم، عبر المصنف بقوله النخل والكرم لأنه سيأتينا بعد قليل أن المعتمد في مذهب الإمام أحمد أنه لا يدخل الخرص لكل الثمر، وإنما هو خاص فقط بالنخل والكرم الذي هو العنب، وغير هاتين الثمرتين لا خرص فيه، كما أن سائر الحبوب ليس فيها خرص، ولذا خص برب النخل والكرم. الأمر الثاني قوله وأجرته، الضمير عائد للساعي، وقوله رب النخل والكرم أي مالك الثمرة، قد يكون هو مالك الأرض كما مر معنا في الدرس الماضي، وقد يكون غير مالك الأرض كالمستأجر والمستعير وغيرهم. هذا الذي ذكره المصنف هو المشهور والمعتمد الذي جزم به المصنف وغيره، بناء على أن الخرص عمل زائد عن السعي، فالخرص مختلف عن السعي، فلا يلزم أن الساعي يكون خارصا، وإنما الخرص معنى زائد عليه، إما في العمل وإما بالأفراد، فيكون الخارص غير الساعي، فيكون حينئذ خبيرا. وحيث كان كذلك فإن الأجرة إنما تكون على المستفيد، لأن الفائدة من الخرص إنما هي لصاحب الأرض كما سيأتينا بعد قليل. وفي المذهب وجه آخر جزم به البرهان بن مفلح في المبدع، وهو أن أجرة الخارص على بيت المال فيأخذ أجرته من بيت مال المسلمين. وهناك وجه ثالث ذكره منصور من عنده، ووافقه عليه تلميذه محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى، وهو أن أجرة الخارص تكون داخلة في نصيب وسهم العمال، فإن العامل له نصيب من الزكاة فكذلك. وبنى منصور ذلك أن الخرص من أعمال الساعي، حينئذ إذا زادت أجرة الساعي لكونه خارصا أو استعان بخارص آخر فالأجرة حينئذ تدخل في سهم العمال. ثم قال المصنف فيخرص الخارص ثمرها، أي ثمر البستان، على أربابه، فيقدرها على أربابه، فيكون الخرص خاصا بالنخل والكرم فقط دون ما عداهما. صفة الخرص كما سيأتي بعد قليل هو أن يأتي الخارص ويقدر الثمر وهو رطب، إما تمرا رطبا وإما عنبا ما زال رطبا، فيقدر كم مقداره وهو رطب، ثم يخرص خرصا آخر كم يعدل إذا جف ويبس. فالخرص إذن يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى أن يقدره رطبا فيقول على سبيل المثال إنه يعادل 1000 طن، ثم يقدره يابسا فحينئذ يقول إنه سيعادل 800 رطل، فنقص بسبب يبسه من 1000 رطل إلى 800 رطل. نعم. ولا تخرص الحبوب ولا ثمر غيرهما. نعم، قوله ولا تخرص الحبوب أي سائر الحبوب، جميع الحبوب التي فيها الزكاة لا تخرص، وهذا بإجماع أن الحبوب لا تخرص، صرح بالإجماع صاحب الإنصاف. ويجب أن ننتبه أن صاحب الإنصاف أحيانا يعبر بالإجماع وأحيانا يعبر بنفي الخلاف، فإذا عبر بالإجماع فمراده الإجماع الذي يشمل جميع علماء المسلمين وهو أحد الأدلة، وأما إذا عبر بنفي الخلاف فإن مراده نفي الخلاف في المذهب، فيجب أن يفرق بين الحالتين أو بين الصيغتين، بين صيغة الإجماع لأن لها دلالة بهذا الوضع، وبين نفي الخلاف. وكثير من الباحثين المعاصرين أرى أنهم لا يفرقون بينهما، فيظنون أن المرداو إذا قال بلا خلاف معناها أنها إجماع، وهذا غير صحيح، وإنما مراده نفي الخلاف في المذهب، فإن اسم كتابه الإنصاف في معرفة الخلاف، في معرفة الراجح من الخلاف، أي في المذهب الراجح من الخلاف إن وجد، فإن لم يوجد نفى الخلاف. قوله ولا ثمرة غيرهما أي ولا ثمرة غير النخل والكرم الذي هو العنب، وهذا هو معتمد المذهب فيما يتعلق بالثمرة. والخرص حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل والكرم وزنا بعد أن يطوف به ثم يقدره تمرا. يقول المصنف والخرص، بدأ يعرف صفة الخرص، قال حرز مقدار الثمرة في رؤوس النخل، عبر المصنف بقوله مقدار الثمرة ليشمل ذلك التمر إذا كانت الشجرة نخلا، ويشمل ذلك العنب إذا كان كرما، ولذلك قال في رؤوس النخل والكرم فقط، وغير هاتين الشجرتين فإنه لا يخرص مطلقا. قوله وزنا بعد أن يطوف به ثم يقدره تمرا، قوله وزنا بعد أن يطوف به هذه المرحلة الأولى، فيطوف بجميع الشجر ولا ينظر إليه من بعيد، بل لا بد أن يطوف على جميعه، وسيأتي صفة الطواف على جميع الشجر، فلا بد من النظر إليه. وقوله يحرزها وزنا لأنه مر معنا أن العلماء رحمهم الله تعالى نقلوا الأوساق والصيعان التي هي من باب الكيل نقلوها إلى الوزن، وبيّنوا أن مقدار النصاب 300 صاع الذي يعادل 1600 رطل عراقي كما مر معنا في الدرس الماضي. فحينئذ فإنه يقدرها وزنا، لأن التقدير عند الناس إنما هو بالوزن، لأن التقدير إنما هو بالوزن، فهو الذي يمكن الخرص به قديما. قال بعد أن يطوف به، أي بعد أن يطوف الخارص بجميع النخل وبجميع الكرم على الصفة التي ستأتي. قال ثم يقدره تمرا، أي يقدره يابسا جافا تمرا، إن كان المخروص نخلا أو إن كان المخروص رطب النخل، أو يقدره زبيبا إن كان المخروص عنب الكرم. والمصنف اقتصر على التمر ولم يذكر العنب للوضوح، فهو من باب لوضوحه، فإنه قد ذكر أن الكرم يخرص فيقدر حينئذ زبيبا. نعم. ثم يعرف المالك قدر الزكاة. نعم، قوله ثم يعرف المالك قدر الزكاة بعد أن يطوف يقدر، لا يلزمه أن يقول أنا قدرته رطبا كذلك ثم قدرته يابسا كذلك، وإنما يقول المطلوب الواجب أن يعرفه قدر الزكاة، فيقول الواجب عليك في ذمتك هو مقدار كذا من المعشرات، إما نصف أو أقل أو أكثر أو ثلاثة أرباع أو عشر كامل بناء على السقي بمؤونة وبعدم وبدون مؤونة، فيقدر له الواجب عليه من الجاف وهو التمر أو الزبيب ويخبره بهذا القدر ولا يأخذها منه، وإنما يخيره بين أمرين سيأتي بعد قليل. نعم. ويخيره بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدرها وبين حفظها إلى وقت الجفاف. نعم. ثم يخير الساعي رب المال بين أمرين، الأمر الأول أن يتصرف بما شاء ويضمن قدرها، فيقول له تصرف بما شئت من العقود التصرفات في هذه الثمرة، سواء ببيع أو هبة أو أكل أو شرب أو إتلاف، افعل به ما شئت، أو تجعله مثلا عصيرا أو تجعله ما شئت من الأمور التي تريد أن تفعلها، ولكن بشرط أن يضمن قدرها، أي يضمن قدر ما وجب عليه من الزكاة، كأن يقول وجب عليك من الزكاة كذا وكذا رطل رطب كذا وكذا رطب رطل تمر أو كذا وكذا رطل من الزبيب، فيضمن قدرها فيشتري من السوق بقدرها ثم يعطيه قدرها. الخيار الثاني قال وبين، وهذا التخيير الثاني، بين حفظها إلى وقت الجفاف، فيخيره حينئذ بين أن يحفظ هذا المقدار الذي وجب عليه إخراجه من الزكاة إلى وقت الجفاف فيخرجه منها، أو يحفظها جميعا كاملة إلى وقت الجفاف والجذاذ، ثم إذا جاء وقت استقرار الوجوب عند جعلها في البيدر والجرين ونحوه فإنه يأخذه منها في ذلك الوقت، فهو مخير. والتخير هنا لرب المال هو تخير تشحن، وهناك قاعدة تكلم عنها جماعة، ومن أحسن من وضح هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية، أن كل تخير في كتب الفقه وفي الشريعة ينقسم إلى قسمين، وسيأتينا في هذا الباب مثال القسمين معا. إما أن يكون التخير تخير تشحن فيفعل الشخص ما شاء مما خير بينهما، وهذا هو الذي يسمى عند أهل العلم بالواجب المخير، وهذه إحدى صوره. النوع الثاني من التخير وهو سمى التخير المصلحة، وغالبا ما يكون تخير المصلحة في التصرفات الولائية، فمن له تصرف ولائي بنفسه أو بالنيابة فإنه إذا خير فالتخير تخير مصلحة لا تخير تشهي، وسيأتينا مثال بعد قليل إن شاء الله النوع الثاني. نعم. فإن لم يضمن وتصرف صح تصرفه وكره. يقول المصنف فإن لم يضمن، أي فإن لم يضمن بنفسه أي المالك لم يضمن قدر الزكاة، فلم يقل هي في ضماني، وإنما سكت ثم تصرف أي وتصرف في هذه الثمرة تصرف الملاك بإتلاف أو بيع أو هبة أو نحو ذلك أو أكل، قال المصنف صح تصرفه لأنه مالك ولكنه كره. إذن عندنا خيارا لمن أراد أن يتصرف في الثمرة بعد الخرص: الأمر الأول أن يتصرف فيها وقد نوى ضمانها، فهذا جائز بلا كراهة. النوع الثاني أن يتصرف بها من غير ضمان فإن لم يضمن، فنقول يصح تصرفه لكن يكره. لماذا قالوا يكره هنا؟ قالوا مراعاة لخلاف من منع من ذلك، وهذه إحدى تطبيقات قاعدة مراعاة الكراهة لمراعاة الخلاف، ومن خالف في هذه القاعدة وهي الكراهة لمراعاة الخلاف كشيخ الإسلام ابن تيمية ينفي كل مسألة بنيت كراهتها أو استحبابها على مراعاة الخلاف. وإن حفظها إلى وقت الجفاف زكى الموجود فقط وافق قول الخالص أو لا؟ نعم، يقول المصنف وإن حفظها، بمعنى أنه لم يتصرف بها بيعا أو هبة أو إتلافا، وكان حفظه إلى وقت جفافها، قال زكى الموجود فقط، أي زكى الموجود مما بقي، لأن بعض الموجود قد يأكله طير وقد يتلف أو تأتيه جائفة من الجوائف قبل جعله في الجرين. قال وافق قول الخارص أو لا، سواء كان قول الخارص أقل أو أكثر مما وجب حقيقة. إذن إذا تصرف فيها قبل الجفاف فإن الذي يجب في ذمته قول الخارص، وإن لم يتصرف بها حتى جفت فإنه في هذه الحالة الواجب هو الموجود. الموجود، نعم. وسواء اختار حفظها ضمانا بأن يتصرف أو أمانة. يقول المصنف وسواء اختار حفظها، يعني سواء ذلك الرجل بقيت إلى الجفاف وقد نوى ضمانها، نوى التصرف مع الضمان، ولكنه لم يتصرف لأي ظرف من الظروف التي تعرض على المزارعين، وهذا معنى قوله وسواء اختار حفظها ضمانا، اختار أن يحفظها مع ضمانها بأي يتصرف، هذا الخيار الأول، أو اختار حفظها أمانة. معنى قوله أمانة أي اختار أن يحفظها وألا يتصرف بها حتى تجف، فإنها في هذه الحالة تكون في يده أمانة، تكون في يده أمانة، لأن الزكاة تكون بيده على سبيل الأمانة، فليس له أن يتصرف بها مطلق التصرف وإن كان سقطت بالجائفة قبل دخولها في البيدر. وإن أتلفها المالك أو تلفت بتفريطه ضامن زكاتها بخرصها تمرا. يقول المصنف وإن أتلفها، الضمير يعود إلى الثمرة، أي وإن أتلف الثمرة المخروصة، وإن أتلف المالك الثمرة المخروصة أو تلفت بتفريطه، فرط في حراستها، فرط في إسالة الماء عليها بعدم حفظها ونحو ذلك، قال ضمن زكاتها بخرصها تمرا، أي ضمن الزكاة بحسب ما قدره الخارص تمرا، لا بقدر ما هو رطب وقت التلف، وإنما وقت الجفاف وهو الرطب وهو التمر أو الزبيب إن كان المخروص عنبا. إذن قوله تمرا لا رطبا ولا عنبا، وإنما يكون تمرا أو زبيبا. هنا مفهوم هذه الجملة جزم به صاحب الإنصاف وهو مفهوم دقيق، تعبير المصنف بقوله فإن أتلفها المالك أو تلفت بتفريط من المالك فإنها تضمن تمرا. بقي عندنا صورتان مفهومة من هذا الكلام لا تأخذ حكمه. الصورة الأولى إن تلفت بفعل أجنبي فإن الضمان حينئذ يكون على ذلك الأجنبي لأنه هو الذي أتلفها، لكن كيف يكون ضمانها؟ ذكر في الإنصاف أن من أتلف زرعا في هذه الفترة وقد خرص فإنه يضمنه وقت إتلافه بأن يضمنه رطبا ولا يضمنه تمرا. إذن هذا الفرق الأول من فائدة تقييد المصنف بقوله أتلفها المالك، يخرجنا من قوله أتلفها المالك فيما لو أتلفها من الأجنبي فإنه يضمنها رطبا أو عنبا بقيمته أو مثله إذا كان مثليا. انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا تلفت لا بفعل المالك ولا بفعل أجنبي وإنما بآفة، هذه التي مرت معنا في الدرس الماضي وهي مسألة وضع الجوائح، فإن الجائحة إذا كانت قبل إدخال الثمرة في الجرين والبيدر فإنها تسقط الزكاة، وأما بعد فلا. نعم. وإن ترك الساعي شيئا من الواجب أخرجه المالك. نعم، قول المصنف وإن ترك الساعي شيئا من الواجب أخرجه المالك. لو أن الساعي الساعي الذي يخرص هنا، الساعي الذي خرص، ترك شيئا من الواجب لم يخرصه، وذلك لأسباب. السبب الأول قد يكون ذلك بخطأ منه، أو يعني خطأ كيف قدرها 800 رطل كما تقدم معنا، فبانت أنها أكثر 900، فحينئذ يخرج الزائد. أو أنه تركها مما أمر الشارع بتركه وهو الربع والثلث الذي سيأتينا بعد قليل، فإنه إذا جفت فإن صاحب الحق يخرجها كما سيأتي بعد قليل. فإن لم يبعث ساعيا فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي إن أراد التصرف ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه. نعم، هذه مسألة يقول فيها المصنف فإن لم يبعث ساعيا، أي إذا لم يبعث الإمام ساعيا ليخرس، ليس مطلق الساعي، لأن الساعي الأصل أنه يأتي في وقت الوجوب ربما بعد ذلك. قال فعلى رب المال من الخرص، يعني لو أن رب المال أراد أن يتصرف في الثمرة قبل أن تجف فإنه يجب عليه حينئذ الخرص، يجب عليه هو أي رب المال. قال المصنف فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي، تقدم بعض صفته وسيأتي تفصيل، منها أن يطوف بجميع الثمرة، ومنها أن يقدره رطبا ثم يقدره يابسا ويقدر الزكاة. قال إن أراد التصرف، أي إن أراد التصرف في تلك الثمرة بيعا أو هبة أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يخرص قبل تصرفه ليعرف ما مقدار الواجب عليه. وقول المصنف فعلى رب المال من الخرص، قد يخرص بنفسه رب المال إن كان خبيرا أمينا مسلما، طبعا إن غير مسلم أصلا لا تجب عليه الزكاة، أو يأتي بثقة عارف انطبقت فيه الشروط السابقة فيقوم بالخرص له. وقول المصنف ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه، أي هذه هي علة وجوب الخرص على رب الزرع، لكي يعرف من الواجب عليه من الزكاة قبل أن يتصرف فيه بالبيع أو بالهبة أو نحو ذلك. مفهوم هذه الجملة والتعليل أن رب الزرع إذا أراد إبقاء الثمرة، عفوا رب الثمرة لا نقول رب الزرع، إن الزرع لا خرص فيه، أن رب الثمرة أو رب ثمرة التمر والعنب إذا أراد إبقاءه إلى الجذاذ والجفاف فإنه لا يحتاج لخارص لا وجوبا ولا ندبا، لأنه أراد إبقاءه. ثم إن كان أنواعا لازم خرص كل نوع وحده لاختلاف الأنواع وقت الجفاف. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن صفة الخرص. قال فإن كان أنواعا، أي إن كان مخروص أنواعا، على سبيل المثال مزرعة فيها أنواع من التمر، فيها أخلاص وفيها برحي وفيها سلج وفيها من الأنواع الكثيرة، فكل نوع يجب أن يخرص وحده. ولذلك قال لزم، أي لزم الخارص، سواء كان الخارص هو الساعي أو هو رب المال إذا لم يبعث ساعي، أو هو رجل ثقة انتدبه رب المال، لزم خرص كل نوع وحده. قال المصنف لاختلاف الأنواع وقت الجفاف. هذا التعليل له فائدة، وهو أننا نقول إن الثمار من التمر أو من العنب تختلف باختلاف أنواعها، فإن بعضها إذا جفت صغر حجمها جدا فكانت في الكيل أصغر بكثير مما لو كانت رطبا، فربما وهي رطب تعادل أرطالا كثيرة، فإذا جفت وصلت إلى النصف وربما أقل. يقولون وبعض الثمر عكس ذلك، فإذا جف إنه يزيد في وزنه، يزيد، هكذا يقولون، ولا أدري عن دقة ذلك، لكن ذكروه في الشروح. نعم. وإن كان طبعا عفوا، بس مفهوم هذا التعليل أنه إذا عرف الخارص والمزارع أن هذه أنواع من التمور إذا جفت لا يختلف نسبة ما ينقص منها أو يزيد عن كونها رطبا، فحينئذ يكفي خرصها جميعا، لأن الأنواع حينئذ لا تختلف. إذا فمحل ذلك إذا عرف أو ظن أن الأنواع تختلف وقت الجفاف. وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها وله خرص الجميع دفعة واحدة. نعم، هذا تخير للخارص. قال وإن كان نوعا واحدا، أي وإن كان الشجر المخروص نوعا واحدا، مثل أن يكون كله من تمر الفلاني البرني، أو كله من البرحي، أو كله من العجوة وهكذا، فله، أي فللخارص التخير بين أمرين، لأن النتيجة واحدة. إما أن يخرص كل شجرة وحدها ثم يجمع الشجر، وإما أن يخرص الجميع دفعة واحدة كله واحد، لأن النتيجة واحدة في الغالب. نعم. وإن ادعى رب المال غلط الخارص غلطا محتملا قبل قوله بغير يمين، كما لو قال لم يحصل في يدي غير كذا. نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى قول المصنف وإن ادعى رب المال، رب المال أي مالك الثمرة، غلط الخارص. المراد بالخارص هنا الخارص الساعي، لأن الساعي يلزم المرء بقوله غلط الخارص غلطا محتملا. عبر بقوله غلط الخارص غلطا محتملا قبل أن نذكر الحكم، لأن رب المال لو ادعى تعمد الخارص الخطأ أو تعمد الخارط الغلط، تعمد الخارص الغلط، فإنه لا يقبل قوله إلا ببينه، لا يقبل قوله إلا ببينه. نبه لهذا ابن مفلح في الفروع وتبعه صاحب الإنصاف، فقد ذكر ابن مفلح في الفروع أن ظاهر كلامهم أنه لو ادعى كذب الخارص عمدا لم يقبل قوله، لم يقبل أي إلا ببينه. وذكر صاحب الإنصاف أنه مشى على هذا صاحب الرعايتين وصاحب الحاويين وكذلك صاحب التلخيص وهو الفخر. إذن عرفنا معنى قول المصنف غلط الخارص غلطا، وعرفنا مفهوم هذه الجملة. قوله محتملا، عندنا في قوله محتملا مسائل. المسألة الأولى أن الغلط ينقسم إلى قسمين، سيذكر المصنف النوعين معا، الغلط المحتمل والغلط غير المحتمل. فالمحتمل هو غير الفاحش، والغلط غير المحتمل هو الفاحش. وفرق في الحكم بينهما، بين الغلط المحتمل والغلط غير المحتمل، فبين أن الغلط المحتمل يقبل قول رب المال، ولذلك قال وإن ادعى رب المال غلطا محتملا قبل قوله بلا يمين. غير المحتمل هو قوله وإن فحشا، أي وإن ادعى غلطا فاحشا وهو الغلط غير المحتمل لم يقبل قوله. ذكرها المصنف بعد جملة لم يقبل، أي لم يقبل قوله إلا ببينة، بأن يأتي ببينة تشهد أنه قد غلط غلطا بينا، فنقول فأثبت أنه مثلا خرص مزرعته ومزرعة جاره معا، ظن أن مزرعة جاره هي مزرعته مثلا، وهكذا لم يقبل إلا ببينة تدل على ذلك. طيب، إذا عرفت ذلك فعندنا هنا قاعدة، كيف نفرق بين غير الفاحش والفاحش، بمعنى ما هو غير المحتمل والمحتمل، ونستطيع أن نعبر عنها بطريقة أخرى فنقول القليل الذي يقبل والكثير الذي لا يقبل. مر معنا كثيرا هذه القاعدة، أن دائما كل مقدر في الشرع يرجع فيه للشرع في تقديره، فإن لم نجد هذا التقدير في الشرع رجعنا للعرف، فإن لم نرجع في اللغة فإن لم نجد رجعنا للعرف، فإن لم نجد في الثلاثة كلها قالوا نرجع لمعاني الاجتهاد وهو التقدير بالثلث وبالثلاثة. وقد نص جماعة من أصحاب الإمام أحمد ومن آخرهم صاحب الكشاف أنه إن ادعى السدس أو الربع فهو محتمل، وأما إن ادعى الثلث أو النصف فهو فاحش غير محتمل، فدل ذلك على أنه إن ادعى الثلث فأكثر لم يقبل، وإن ادعى أقل من الثلث قبل. وهذا مبني على القاعدة المشهورة أن الثلث حد للقلة والكثرة، فما دونه قليل وما أكثر منه كثير، وأما الثلث فهو حد، فتارة يكون للقلة وتارة يكون للكثرة. إذن فقوله محتمل عرفنا ظاهر كلامهم، مثلوا بالربع وبالسدس، والذي يظهر أنه كل ما كان دون الثلث، لأنه أقل فاحش قدروه بالثلث، فدل على أن الثلث وما زاد فاحش. بقي عندنا المسألة الثانية وهي قول المصنف كما لو قال لم يحصل في يدي غير هذا. الكاف هنا كاف التشبيه لأنها مسألة أخرى، وغالبا أن التشبيه إنما يكون بالأقوى، وهذه المسألة إنما شبه بها المصنف لأنها أقوى، لأن المسألة وهي قوله لو قال لم يحصل في يدي غير كذا لا خلاف فيها، وإنما هي قول واحد في المذهب كما ذكر في الإنصاف، بينما السابقة إن ادعى غلطا محتملا فإن فيها خلافا في المذهب. نعم، قال كما لو قال، أي لم كما لو قال رب المال وهو مالك ثمرة الرطب والعنب لم يحصل في يدي غير كذا، أي بعد أن جذ قال لما جذذت إذا بيدي أقل بكثير مما خرصه الخارص فنقول حينئذ يقبل قوله قولا واحدا في المذهب. نعم. وإن فحش لم يقبل. نعم، قوله وإن فحش معنى ذلك كما تقدم معنا بأن ادعى رب المال أن الخارص غلط غلطا فاحشا، ومر معنا أنه مثلون ذلك بالثلث والنصف، فدل على أن الثلث وما زاد هو الفاحش وأن ما نقص هو غير فاحش. وقوله لم يقبل أي لم يقبل إلا أن يأتي ببينة تدل على ذلك، وإلا فلا يقبل قوله. وهذه شبيهة بمسألة لو ادعى هلاك الثمرة بجائحة ظاهرة فلا يقبل قوله إلا ببينة. وكذا إن ادعى كذبه عمدا. نعم، هذه سبقت معنا مفهوم قول المصنف إن ادعى غلط الخارص غلطا محتملا، فإن قوله غلط الخارص مفهومها وهو ظاهر كلامهم كما قال ابن مفلح أنه إن ادعى أنه قد كذب عليه في خرصه فإنه لا يقبل إلا ببينة. ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد الساعي بحسب المصلحة. نعم، هذه مسألة ورد فيها حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار للساعي أن يترك الربع في الخرص، فإن لم يترك الربع يترك الثلث، فإن لم يترك الثلث فإنه يترك الربع. ومعنى قوله ويجب أن يترك في الخرص أي أن الخارص إذا خرص البستان فإنه يترك منه الثلث أو الربع فيسقطه في الزكاة. على سبيل المثال، مر معنا أن البستان الذي ضربنا به المثال قبل قليل مر الخارص فقدره رطبا بألف رطل، وأنه إذا جف فإنه يكون 800 رطل. جيد، ثم بعد ذلك خلنا نقول ما نقول 800 رطل لأن ما يكون فيه زكاة، 8000 رطل، كان 10000 رطل، ثم إذا جف فيكون 8000 رطل، يكون 8000 رطل. فيلزم الساعي أن يسقط الربع أو الثلث فيقول أحسب لك زكاة الربع تقريبا 6000 رطل عراقي، أو يسقط ثلثه فيحسب له زكاة الثلثين فقط. وقد ورد في ذلك كما أخبرتكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد الساعي الخارص بحسب المصلحة، أي يجتهد في مقدار ما يتركه الربع أو الثلث بحسب المصلحة. وهذا التخير للساعي هو تخير مصلحة وليس تخير تشهي، والمراد بالمصلحة هنا أي باعتبار مصلحة الجميع. فإذا علم أن أصحاب هذه البلدة يأكلون ويتصدقون ويهدون وأن زيادة ما يسقطه عنهم في الخرص يكون يعني مؤثرا في إهدائهم فإنه يزيد فيجعله الثلث. وأما إذا كان الشخص لا يهدي بطبيعته أو خلقه أو لظروف بلدتهم فإنه يقلله. إذن فقوله بحسب المصلحة أي بحسب مصلحة الناس في هذا الأمر. ما فائدة هذا الإسقاط؟ فائدة هذا الإسقاط هو أنه إذا أسقط عن صاحب الزرع هذا الربع أو الثلث فإن له أن يتصرف بما شاء، فله أن يأكل وله أن يهدي وله أن يعطي اللقاط الذي يلتقط له الثمرة منها، بل إنه أحيانا قد يكون غالبا في الثمرة ما يأكله الطير وما يتلف عند الخراف وعند الجذاذ، فإن كل هذا يدخل في الربع أو في الثلث. إذا عرفت ذلك فقبل أن نكمل كلام المصنف أريد أن أوجز لك القادم كاملا ثم سأعلق على التقدير بالثلث أو بالربع. إذا عرفت أن فائدة أن الخارص يترك الربع أو الثلث هل تركه يؤثر أم لا؟ نقول هو مؤثر في شيئين، مؤثر في معرفة النصاب هل يكون نصابا أو ليس بنصاب، لأنه لو أسقط الثلث أو الربع فقد يكون الباقي أقل من النصاب فلا تكون فيه الزكاة، وقد يكون أكثر من النصاب فتكون فيه الزكاة. إذن التأثير الأول متعلق بالنصاب. التأثير الثاني مؤثر في مقدار وجوب الزكاة، فإنه إذا أسقط عنه الربع أو أسقط عنه الثلث فإنه إنما سيجب في غير المسقط وهو 3/4 أو في الثلثين، فحينئذ يكون كذلك. وضحت الأثر؟ طيب، هذا الربع أو الثلث المسقط يقول أهل العلم له ثلاث حالات سيوردها المصنف بعد قليل، لكني سأجملها لكم لفهم المسائل التي ستأتينا بعد قليل. الحالة الأولى أن يأكل رب المال هذا الثلث أو الربع، ففي هذه الحالة فإنما تركه الخالص من الربع أو الثلث لا يحتسب في النصاب ولا يحسب في الزكاة. معنى الحالة الثانية أن لا يأكل الثلث والربع وإنما يهديه، يعطيه لجيرانه وإخوانه وغيرهم، فيقول أهل العلم وسيأتي في كلام المصنف أن ما أسقطه وتركه الخالص مما لم يأكله رب المال وإنما أهداه يحسب في النصاب لكنه لا يؤخذ منه زكاة، فيحسب وش معنى يحسب في النصاب؟ يعني يكمل به النصاب لكن لا يؤخذ منه الزكاة، وإنما يؤخذ من الباقي الذي خرص مع إسقاط الربع أو الثلث. الحالة الثالثة أن هذا الذي تركه الخالص من الربع أو الثلث لا يأكله رب المال ولا يهديه، فحينئذ تجب عليه زكاته. إذن عندنا ثلاث حالات، إذا عرفت هذه الثلاث حالات وستأتي بكلام المصنف سيسهل عليك إن شاء الله فهم كلام المصنف القادم، لكن أريد هنا تعليقا يسيرا. إذا عرفت الحكمة من ترك الخالص الربع أو الثلث الذي جاء في الحديث فإنما هو لأجل أن يأكل أو لأجل أن يهدي أو لأجل ما يتلف بسبب طير أو بسبب لقاط ونحوه، فإن هذا معتبر فيما لو كانت الحيطان صغيرة، وأما إذا كانت المزارع كبيرة جدا فإن الخالص إذا أسقط الثلث أو الربع فإن شيء ضخم جدا جدا ليس بالسهل. ولذلك إذا نظرت للمعنى ولم تقف عند النص وإنما نظرت للمعنى وأن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو باعتبار حاجة الناس، فالتقدير بالربع أو الثلث على سبيل التخيير إنما هو لأجل حاجة الناس واختلاف الحيطان، يتضح لك أن القول الثاني في المذهب الذي ذهب له جماعة من المحققين ومنهم ابن تميم صاحب المختصر تلميذ المجد وجماعة أن الخالص يقدر حاجة رب المال، الحاجة المعتادة التي يأكلها ويهديها فيسقطها من خرصه فقط، قد تصل الربع ولكن لا يتجاوز الثلث، أقصى ما يخرصه أقصى ما يسقطه الخالص هو الثلث لأنه حد للقلة والكثرة كما مر معنا لأجل الحديث، وله أن ينقص عنه بمقدار ما يأكل ويهدي فقط، لأن قلنا إذا لم يأكله ولم يهده فتجب زكاته بعد ذلك، فدلنا ذلك لماذا يسقطه ثم نرجع عليه مرة أخرى، فحينئذ لا يسقط. ولذلك فإن قول ابن تميم ومن وافقه ومن سبقه وجيه. وهنا فائدة عن مختصر ابن تميم، مختصر ابن تميم طبعا وقف إلى الزكاة ولم يكمله، والحقيقة أن المباحث المتعلقة بالزكاة والمباحث المتعلقة بالجنائز والأداب التي مرت معنا في السلام وغيره لا يكاد كتاب من كتب المذهب يقارب مختصر ابن تميم في التوسع في عد المسائل وإرادها، فقد ذكر فروعا فقهية لا توجد في غيره من الكتب المطبوعة، ربما هي في كتب غير مطبوعة لا أعلم. ولذا فإن صاحب الفروع وصاحب الرعاية أيضا اعتمادهم على ابن تميم إلى كتاب الزكاة واضح، خاصة كتاب الجنائز وكتاب الزكاة، فقد توسع فيهما توسعا كبيرا جدا، وتجد فيها من يعني المباحث والتدقيق في المسائل ما لا تجده في غيره. نعم تفضل شيخ. ولا يكمل بهذا القدر المتروك النصاب إن أكله. نعم انظر هذه الحالة الأولى قلت لكم قبل قليل، إن ترك الثلث أو الربع أو مقدار الحاجة على قول ابن تميم هو الذي يظهر الآن في المزارع الكبيرة، بمعنى أن الذي بقي إذا كان دون النصاب فلا زكاة عليه، لا يكمل به النصاب، هذا إن أكله، أي إن أكله رب المال ولم يهده، وإن أكله ولم يبقه كذلك، لم يبقه ولم يهده. نعم. وإن لم يأكله كمن به. قال وإن لم يأكله، وإن لم يأكل صاحب رب المال ذلك الذي تركه الخالص، قوله ولم يأكله يشمل الصورتين، أن يكون أهداه لغيره وأن يكون قد بقي، كمل به أي كمل به النصاب. نعم. ثم يأخذ زكاة الباقي سواه بالقسط. نعم. ثم يأخذ زكاة الباقي سواه بالقسط، فإن كان الذي بقي بعد ما تركه الخالص يبلغ نصاب ففيه الزكاة بقسطه كما هو معروف. وإن لم يترك الخارص شيئا فلرب المال الأكل هو وعياله بقدر ذلك ولا يحتسب عليه. نعم، يقول المصنف وإن لم يترك الخارص شيئا. معنى قوله لم يترك الخارص شيئا أي أن الخارص الذي بعثه الإمام خرص ولم يترك شيئا كالربع أو الثلث، وإنما خرص وقال الواجب عليك من 8,000 رطل يجب عليك كذا مباشرة كنصف العشر مثلا. قال فلرب المال الأكل هو وعياله بقدر ذلك أي بقدر ما يترك عادة الثلث أو الربع، ولا يحتسب عليه أي ولا يحتسب عليه في إخراج الزكاة ولا في النصاب كذلك كما مر معنا. طيب، عندنا هنا عدد من المسائل. قول المصنف وإن لم يترك الخارص شيئا، عرفنا أن الخارص هو الذي بعثه رب المال، بعثه الإمام، الذي بعثه الإمام. في معنى ذلك لو أن الإمام لم يبعث خارصا، وهذا موجود الآن، أغلب المزارع عندنا لا يأتيها العاملة ولا يأتيهم مصلحة الزكاة فلا يأتي بيخرص، فهو الذي يقدرها بنفسه، فإنه في هذه الحال ينظر مقدار ما يأكله هو ولا يحتسبه مما يزكى على مشهور المذهب، فقط ما يأكله، وأما ما يهديه فإنه يحتسب في النصاب كما سيأتي، وما يهديه لا يخرج زكاته لكن يحتسب في النصاب كم مرة في الحالات، لكن بشرط أن لا يزيد عن الثلث أو يكون هو بمقدار العادة. طيب، قال بقدر ذلك أي بالثلث والربع، ولا يحتسب عليه، عرفت معنى لا يحتسب عليه في النصاب ولا يحتسب عليه في الزكاة كم مرة معنا. طيب، عندي هنا مسألة، هنا ذكر المصنف وهذه المسألة الثانية أنه إذا لم يترك الخارص شيئا لرب المال الأكل ولم يذكر الإهداء، سكت المصنف عن ذكر الإهداء، فهل له أن لا يحتسب ما يهديه هو لصديقه وقريبه وجاره أم لا؟ المصنف سكت، ولم أجد أحدا من المتأخرين صرح إلا مرعي، فإنه قال لا هدية من الثمر. إذن ليس له إذا لم يبعث الخارص شيئا أن يسقط منه ما يهديه، وإنما يسقط فقط ما يأكله ولو وصل إلى الثلث، وهذا من كلام مرعي، وإن كان شارح مرعي وهو الشيخ عبد الحي يعني ربما وجهه توجيها آخر. نعم. ويأكله وعياله من حبوب ما جرت به العادة كفريك ونحوه، وما يحتاجه ولا يحتسب به عليه ولا يهدي. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أمر آخر لا يخرص وهو الحبوب، فإننا سبق معنا أن الثمار يترك ربعها أو ثلثها يتركها الخارص، وإن لم يأتي خالص فإنه يتركها صاحب الأرض لنفسه. هنا بدأ يتكلم عن الحبوب التي لا تخرص من باب المناسبة، قال ويأكل هو وعياله من حبوب، هنا قال من حبوب ما جرت به العادة، الظاهر فيها تنوين وهو الصواب، من حبوب فيأكل من حبوب، يأكل ما مقدر أكله ما جرت به العادة، فالأقرب أن تكون بتنوين لا كما ضبطها المحقق النسخة التي بين أيدينا. قال ويأكل هو وعياله من حبوب ما جرت به العادة أي بمقدار ما جرت به العادة. قال كفريك ونحوه، عبر المصنف بقوله كفريك موافقة لنص الإمام أحمد، فقد نقل الموفق في المغني أن أحمد سئل عما يأكل أرباب الزرع من الفريك، فقال لا بأس أن يأكل منه ما يحتاج إليه. هذا نص أحمد أتى به المصنف. الفريك عندنا الآن يختلف، فريك عندنا بحسب مناطق المملكة كل منطقة لها فريك مختلف، ففي الوادي وجنوب الفريك يأتى بعجين ثم يفرك بعد عجنه، ثم يفرك ثم يجعل عليه سمن أو زيت، وعندنا وفي الشمال يؤتى برقائق ثم يفرك، يعني يفرك باليد ثم يجعل عليه زيت أو لبن أو حليب ثم يؤكل. ليس هذا هو المراد، وإنما الفريك الذي يتكلم عن الفقهاء شيء آخر. ذكر ابن منقور في الفواكه أن الفريك هو الحب الذي لا تجب فيه الزكاة، وهو ما جرت العادة بأكله لصاحبه أو لبهائمه، وليس هو الفرك. شو معنى الفريك؟ الفريك العرب قديما إذا جاء الحب تقول أفرك ثم أحصد، ذكرها في اللسان لسان العرب. فالفريك هو في الحقيقة الحب قبل أن يجف تماما الجفاف، وفي بعض البلدان كمصر والشام يسمون القمح الأخضر الذي لم يعني يصير وقت الحصاد تماما له يسمونه فريك، وهذا هو المراد، يعني قبل أن يحصد كما عبر صاحب اللسان عادة يأكل منه الشخص فيجعلونه في أكلهم، يجعلون منه مرقا وغير ذلك، وبعضهم يجعله لدوابه كما ذكر ابن منقور في الفواكه العديدة. ولذلك جاء في الحديث يقولون، ولا يعني كما نقل صاحب اللسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك، يعني يصبح قبل الجفاف يعني يبدو صلاحه ويكون حينئذ قبل الحصاد. إذن عرفنا هذا هو الفريك. قول المصنف ونحوه، هذه مسألة تكلم عنها الفقهاء، هل الذي يباح هو الفريك فقط لأن أحمد نص عليه، أم يزاد عليه كل انتفاع يكون؟ ذكروا أن الموفق رحمه الله تعالى ألحق بالفريك كل ما كان منتفعا به، كل ما ينتفع به فإنه يصح وليس شرطا بأن يكون فريكا. وذلك قال ونحوه وما يحتاجه، وما يحتاجه أيضا مما يلحق به. ثم قال المصنف ولا يحتسب به عليه، أي لا يحتسب ما يأكله في نصاب الزكاة إذا نقص عن نصاب الزكاة. ثم قال ولا يهدي، أي أنه لا يهدي بمعنى أنه ما أهداه لا يحتسب، لا يسقط في النصاب، لا يسقط مقدار ما وجب في النصاب، ولا يكون أيضا مسقطا في الوجوب. إذن فلا يهدي هنا أي لا يهدي من الحبوب شيئا قبل إخراج الزكاة، بخلاف الثمر فإن له أن يهدي الثلث أو الربع قبل إخراج الزكاة. قال رحمه الله ولا يأكل من زرع وثمر مشترك شيئا إلا بإذن شريكه. نعم، هذه المسألة لا تعلق لها بالزكاة وإنما في الجملة، وإنما أوردها المصنف من باب المناسبة. لما ذكر المصنف أن للشخص أن يأكل من ثمره وأن يأكل من زرعه قبل حصاده، قال لكن لو كان زرعه وثمره مشتركا بينه وبين غيره فليس له أن يأكل من ذلك الثمر وذلك الزرع إلا بإذن الشريك، لأنه قد ينقص من حق شريك من غير حق. نعم. قال رحمه الله ويؤخذ العشر من كل نوع على حدته بحصته ولو شق لكثرة الأنواع واختلافها. نعم، يقول المصنف إن الخارص إذا خرص ومثله أيضا بعد بدو الصلاح والجفاف الحكم فيهما سواء، فإنه يؤخذ العشر من كل نوع على حدته، فيؤخذ من كل نوع العشر وإن اختلفت الأنواع ولو كان الجنس واحدة، فيؤخذ مثلا من الخلاص ويؤخذ من البرحي ويؤخذ من السكري ويؤخذ من حلوة الجوف أو حلوة حائل وغيرها من الحلا، كل واحد يؤخذ من نوع التمر على حصته بحصته بمقداره. قوله ولو شق، أي ولو شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها، وهذا هو المعتمد جزم به المصنف وصاحب الغاية. وتعبير المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف قوي في المذهب، فقد ذكر في الإنصاف أن الأكثر من أصحاب الإمام أحمد أنه لو شق أن يؤخذ من كل نوع على حدته فإنه يؤخذ من الوسط، ثم ذكر أن المذهب ما ذكره المصنف هنا أنه يؤخذ من كل نوع ولو شق. ولا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر. نعم، قوله لا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر من زكاة الزروع والثمار، وأما النوع فسيأتي إخراج نوع عن نوع، لكن إخراج جنس عن جنس لا يجزئ لأن هذا من باب التقويم، لأن الأجناس مختلفة، فلا يخرج عنب عن تمر مثلا لأن هذا تقويم، وزكاة الخارج من الأرض لا تقبل فيه القيمة وإنما يجب أن يخرج منه هو. نعم. فإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة لم يجزئ. نعم، هذا إخراج أحد النوعين عن الآخر من الجنس الواحد، لها ثلاث حالات، أورد المصنف حالتين وسكت عن الثالثة وهي مفهومة. الحالة الأولى إذا أخرج الوسط عن الجيد وأخرج الوسط عن الرديء بقدر قيمتي الواجب منهما، أي من الجيد ومن الرديء، فإنه لا يجزئه. الحالة الأولى أخرج الوسط عن الجيد والوسط عن الرديء بقدر القيمة فلا يجزئ. إخراج الوسط عن الجيد لا يجزئ ولو زاد من مقدار الوسط باعتبار القيمة فإنه لا يجزئ، وكذلك لو أخرج الوسط عن الرديء الذي هو أقل منه باعتبار القيمة فقلل الوسط، بدل أن يخرج الواجب عليه مثلا خلنا نقول 5 آصع زكاة أخرج 3 آصع من الجيد، يقول لا يجزئ لأن هذا تقويم، هذا معنى قوله بقدر قيمته لم يجزئه. الصورة الثانية أو أخرج الرديء عن الجيد رفع للأعلى بالقيمة كذلك لم يجزئه، إذن صورتان الصورة الأولى إخراج الوسط عن الجيد، وفي معناها إخراج الرديء عن الجيد، فكلاهما لا يجزئ إذا كان من باب القيمة. الحالة الثانية إخراج الوسط والجيد عن الرديء بالقيمة لا يجزئ كذلك. بقي عندنا الحالة الثالثة التي تجزئ، وهي إخراج الأعلى سواء كان جيدا أو وسطا عن الرديء ليس بالقيمة وإنما بالمقدار، فنقول هو مجزئ إذا رضي صاحب الحق، إذا رضي صاحب المال. طبعا هذا كلام المصنف، لكن لمرعي استشكال في هذه المسألة أورده بسرعة ضيق الوقت. فقد ذكر مرعي أن ظاهر ما ذكره الفقهاء في النقد أنه يجزئ إخراج الرديء عن الجيد بالقيمة فيزاد فيه، فيزاد في المقدار، ولكن المعتمد أن هذا غير مقبول لوجود الفرق بين النقد وبين سائر الثمار. ويجب العشر على المستأجر والمستعير دون المالك والخراج عليه دونهما. نعم، بدأ يتكلم عن زكاة الأرض المستعارة والمستأجرة والخراجية، فقال أولا ويجب العشر على المستأجر والمستعير. العشر المراد بها الزكاة، يعبرون بالعشر سواء كان الواجب عشرا أو نصف عشر أو ثلاثة أرباع عشر، فيعبرون بالعشر بمعنى زكاة الخارج من الأرض، فقد يكون عشرا ونصفه وثلاثة أرباعه بناء على هل سقي بمؤنة أو بلا مؤنة. على المستأجر أي لا وليس على المؤجر، وعلى المستعير وليس على المعير صاحب الأرض. وقوله دون المالك، المالك هو المؤجر وهو المعير. ثم قال المصنف والخراج عليه، الضمير في قوله عليه أي على مالك الأرض، دونهما أي دون المستأجر والمستعير. وذلك أن الخراج يمكن أن نسميه بلغتنا المعاصرة أنه حق عيني وليس حقا شخصيا، فهناك فروق عند المعاصرين لمن درس نظرية العقد بين الحق العيني والحق الشخصي. فالحق العيني ينتقل بانتقال العين ملكيتها من شخص لآخر، وكثير من المعاصرين لا يعرفون في الفقه من الحقوق العينية إلا الرهن. والحقيقة أن الخراج حق عيني، وسيأتينا توسع في أرض الخراجية إن شاء الله في كتاب الجهاد والأراضي المغنومة. بينما العشر فإنه متعلق بالذمة، فإنكم تعلمون أن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالعين. نعم. ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله، لأنه كدين آدمي ولأنه من مؤنة الأرض كنفقة زرعه. يقول المصنف لو أن الشخص عنده أرض خراجية وهو الذي زرعها، فإن الأرض الخراجية معناه أنه يدفع لبيت مال المسلمين كل سنة خراجا، خراج مثابة الإيجار يدفعها لبيت مال المسلمين. قال المصنف ولا زكاة في قدر الخراج، بمعنى أنه إذا خرج الخارج من الأرض يخصم منه مقدار الدين الذي عليه وهو الخراج، لأنه دين عليه في الذمة. وقد مر معنا في الدرس السابق أن زكاة الخارج من الأرض يخصم منه الديون. قال إذا لم يكن له مال يقابله، إذا لم يكن للزارع في الأرض الخراجية التي وجب عليه خراجها وليس مستأجرا ولا مستعيرا ليس عنده مال يقابل الدين. ثم علله قال لأنه كدين آدمي، ومر معنا في الدرس الماضي أن دين الآدمي ينقص الزكاة بل قد يسقطها لأنه يعني ينقص النصاب. ولأنه من مؤنة الأرض، متعلق بمؤنة الأرض كنفقة الزرع، هذا نستفيد من حكم وهو أن نفقة الزراعة والحرث والسقي ونحو ذلك إذا كانت ديونا فإنها تخصم من الوعاء الزكوي وقد تسقط الزكاة. هذه المسألة هنا أوردها المصنف، سيأتي بعد قليل تتمتها. نعم. وإذا لم يكن له سوى غلة الأرض وفيها ما فيه زكاة وما لا زكاة فيه كالخضر جعل الخراج في مقابلته لأنه أحوط للفقراء. نعم، يقول المصنف وإن لم يكن له، أي وإن لم يكن لمالك الأرض الخراجية سوى غلة الأرض، غلة الأرض هنا بمعنى الخارج منها من زرع وثمار ونحوها، وفيها ما فيها يعني وفيها ما فيها زكاة، كأن يكون فيها مزروع تمر أو زبيب أو حبوب. قال وما لا زكاة فيه كالخضر، يخرج منها شيء لا زكاة فيه كالخضر. جعل الخراج، هنا جعل الخراج أي جعل الخراج دين الخراج الذي في ذمته في مقابلته، الضمير يعود إلى الخضر، أو نقول في مقابلة ما لا زكاة فيه كالخضر. قال لأنه أحوط الفقراء، هذا تفريع لقاعدتنا السابقة أن فقهاءنا في باب الزكاة يأخذون بالأحوط. ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما منه لسبق الوجوب ذلك. أحسنت، قلت لكم قبل قليل وأكدت عليها أنهم يقولون إن مؤنة الأرض كنفقة زرعه تنقص النصاب، قلناها قبل قليل قبل 3 أسطر أو 4، هذه مؤنة أخرى شبيهة بها، قال ولا ينقص النصاب مؤنة الحصاد والدياس وغيرهما منه، أي من النصاب لا تنقصه، لأن مؤنة الحصاد والدياس هي مؤنة جاءت بعد الوجوب، إذ الوجوب يكون عند بدو الصلاح والحصاد بعده، ونحن قلنا تذكرون الدرس الماضي أن وقت الوجوب يكون عند بدو الصلاح ونحوه، فحينئذ نقول واشتداد الحب، فحينئذ نقول إن هذا الدين الذي ثبت بسبب مؤنة الحصاد والدياس دين ثبت في الذمة بعد وقت الوجوب فلا يؤثر في النصاب، بخلاف المؤنة السابقة وهي مؤنة الأرض ونفقة الزرع والسقي ونحوه، إذا كانت دينا فإنها تخصم من الوعاء الزكوي، أو نقول فإنها تنقص النصاب، نفس العبارة. فقط باب اربط المسألة السابقة باللاحقة، هما مسألتان مترابطتان لكن المصنف فرق بينهما، والربط بينهما مهم، وهذا من أهم الأغراض عندي في شرح الإقناع. نعم قال لسبق الوجوب في ذلك، هذا التعليل واضح، وهذا التعليل له فائدة مهمة جدا، أن كل دين يكون قبل وقت الوجوب فإنه ينقص النصاب ويؤثر في احتساب الوعاء الزكوي، وكل دين يكون بعد الوجوب أي بعد وقت وجوب الزكاة فإنه لا يؤثر، هذه قاعدته، وهي قول المصنف لسبق الوجوب لذلك. وغالبا كل تعليل يريده المصنف هو قاعدة تدخل تحت تفريعات كثيرة. إذن المؤنة هنا المراد بها المؤنة إذا كانت دينا، المؤنة المراد بها إذا كانت دينا. نعم. وتلزم الزكاة في المزارعة الفاسدة من حكم أن زرع له. نعم، يقول المصنف لو أن مزارعة فاسدة فسدت، فساد المزارعة لأسباب كثيرة جدا، منها على سبيل المثال وجود الشرط الباطل، منها عدم تقدير الربح بين للعامل كم، وغير ذلك من الأسباب التي ستأتي. قال لو أن مزارعة فاسدة حكم بفسادها فالزكاة تجب على من؟ قال المصنف وتلزم الزكاة في المزارعة الفاسدة من حكم أن الزرع له، لأحيان قد يحكم بأن الزرع كله لصاحب الأرض، وقد يحكم أحيانا بأن الزرع كله لمستأجر، وقد يحكم بأن الزرع بعضه للعامل. على سبيل المثال، مثال واحد فقط، أنتم تعلمون أن المزارعة الفاسدة والمضاربة الفاسدة مشهور المذهب أن العامل له أجرة المثل فقط، واختار الشيخ تقي الدين أن العامل في المزارعة الفاسدة وفي المضاربة كذلك له نسبة المثل، فقد يكون له نسبة من الزرع على اختيار الشيخ، فلو اختار القاضي اختيار الشيخ تقي الدين، والآن أغلب القضاة يمشون في قضية المضاربات الفاسدة وربما المزارعات على اختيار الشيخ تقي الدين، ما هي النسبة العادية التي يقدرها الناس؟ فيقدرونها ما لم يكونوا قد اتفقوا على أقل من ذلك، فيعطى ذلك العامل هذه النسبة، فحينئذ تجب على من حكم له به. نعم. وإن كان صحيحة، أي المزارعة صحيحة، فعلى من بلغت حصته منهما نصابا العشر. نعم، لأن المزارعة لو كانت بينهما بالنصف فالنصف للعامل والنصف لرب الأرض مثلا، وهكذا، فكل من بلغ نصابه ما بلغ نصيبه النصاب فإنه تجب عليه الزكاة. عبر المصنف بالعشر أي تجب عليه الزكاة، سواء كان عشرا أو نصف عشر أو 3/4 عشر، وذكرت قبل قليل أنهم يعبرون بالعشر ويقصدون التعشير بصوره 3. ومتى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه وزكاه، وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه. نعم، هذه مسألة متعلقة بالأرض المغصوبة إذا زرعها الغاصب. زراعة الأرض الغاصب للأرض المغصوبة إذا نبت زرعه على من تكون الزكاة؟ نقول لها 3 حالات، أورد المصنف حالتين وذكر حالة في غير هذا المحل، أذكر لكم الحالات 3 على سبيل الإجمال ثم نأخذها من كلام المصنف. الحالة الأولى أن يرجع المال لرب الأرض قبل اشتداد الحب وبدو الصلاح، فحينئذ تكون الزكاة على رب الأرض، وهي التي قالها المصنف بعد قليل وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه، أي زكاه رب الأرض. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا بقيت الأرض في يد الغاصب حتى حصد الزرع حتى الحصد وهو استقرار الوجوب، فإن الذي يزكيها هو الغاصب. قال المصنف: ومتى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه، أي استقر ملك الزرع للغاصب وزكاه هو زكاه، لأن استقرار الملك كان على الغاصب. هاتان حالتان. بقيت الحالة الثالثة وهي بينهما: إذا تملك رب الأرض الزرع بعد اشتداد الحب وبدو الصلاح وقبل الحصاد، هذه لم يذكرها المصنف هنا، وإنما ذكرها في باب الغصب بعد مجلدين. وذكر المصنف هناك أن الزكاة تجب على الغاصب، تجب على الغاصب، وخالفه في ذلك صاحب المبدع فقال إن رب الأرض إذا تملك الحب ورجعت له أرضه قبل الحصاد ولو بعد الاشتداد فالزكاة على رب الأرض لأنه هو المنتفع. ووافق مرعي المصنف، ووافق مرعي صاحب المبدع، ووافق مرعي في الغاية صاحب المبدع، ولم يوافق المصنف فيما ذكره في باب الغصب. وممن وافق هو من المتأخرين أيضا، أي وافق صاحب المبدع والمرعي، ابن سلطان في اختصاره للإقناع، فإن ابن سلطان في كتابه المجموع خالف المصنف في مسائل ومن هذه المسألة، فذهب لقول صاحب الغاية. نعم. قال رحمه الله: وكره الإمام أحمد الحصاد والجداد ليلا. نعم، كراهة الإمام أحمد لسببين: روي في ذلك خبر عند البيهقي لكن لا يثبت، ولكي لا يكون في مشابهة المغضوب عليهم الذين حكى الله عز وجل خبرهم في القرآن أنهم يعني حصدوا ليلا فجاءتهم آفة لأجل حرمان الناس من أن يأتي لاقط أو فقير فيأخذ من ذلك الزرع. ويجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية، فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها. طيب، بدأ المصنف يتكلم عن زكاة الأراضي الخراجية. قال المصنف: ويجتمع العشر والخراج. العشر هنا الزكاة، عشرا أو نصف عشر أو ثلاثة أرباع عشر، والخراج هو الأجرة التي يدفعها صاحب الأرض لبيت مال المسلمين. قال: في كل أرض خراجية، فالخراج في رقبتها. هذه القاعدة ذكرناها قبل قليل أن الخراج حق عيني. قال: والعشر في غلتها التي تخرج منها وليس في الرقبة. فيجتمع بين الأمرين، فمالك الأرض الخراجية إن كان مسلما دفع الخراج، خراج الأرض، ودفع زكاة، فيجمع له بين الزكاة والخراج معا. قوله إن كانت لمسلم، لأنه إذا لم يكن مسلما فإنه يدفع فقط الخراج وليست عليه زكاة، فلا زكاة على غير المسلم. إذن قوله إن كان مسلما مراده اجتماع الخراج مع الزكاة، مفهومه إذا كان غير مسلم يجب عليه الخراج فقط ولا زكاة عليه لأنه ليس من أهل الزكاة. بدأ بعد ذلك يبين المصنف الأراضي الخراجية، فعد ثلاثة أنواع فقال: وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم. نعم، هذه الحالة الأولى من الأراضي الخراجية، وهي كل أرض فتحت عنوة ولم تقسم، أي ولم تقسم بين الغانمين. وكل أرض فتحت عنوة بين المسلم، فتحها المسلمون عنوة في صدر الإسلام ولم تقسم بين الغانمين، فإنها أرض خراجية. وبعضهم يدخل في ذلك في الأراضي الخراجية كل ما يتعلق بكثير من أراضي العراق والشام ومصر، وسيأتي التوسع في هذا إن شاء الله في كتاب الجهاد عندما نتكلم عن الأراضي المغنومة، وكلام مرعي في كتاب له مستقل سماه تهذيب الأحكام تكلم عن هذه المسألة في محله إن شاء الله. نعم، إذن لم تقسم أي بين الغانمين. نعم، الثانية: وما جلى عنها أهلها خوفا منا. نعم، جلى أي تفرق أهلها وتركوها خوفا من المسلمين. وما صولحوا عليها. نعم، على أنها لنا. صولحوا أي صولح أهلها على أنها، أي أن الأرض لنا. نعم، ونقرها معهم بالخراج، ويبقى معهم في الخراج مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نصف خيبر، فإن نصف خيبر أبقاها بيد اليهود والأرض لنا. نعم، والأرض العشرية لا خرج عليها. العشرية هي التي يؤخذ منها الزكاة تسمى عشرية، وذلك الأراضي إما عشرية وإما خراجية. وهي الأرض المنبوذة. طبعا قوله لا خرج عليها أي التي لا خرج عليها، الأرض العشرية لا خرج عليها أي التي لا خرج عليها. نعم، وهي الأرض المملوكة التي أسلم أهلها عليها كالمدينة ونحوها. نعم، هي خمس أراضين. الأرض الأولى كل أرض مملوكة لآدميين أسلم أهلها عليها، أي أسلموا وهم باقون فيها. مثال ذلك المدينة، أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحوها، أي ونحوها من البلدان، مثل جواثة، أي هي الأحساء تقريبا، فإن أهلها من ربيعة أسلموا ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أراضينهم. وما أحياه المسلمون واختطوه كالبصرة. نعم، نعم، اختطها الصحابة رضوان الله عليهم. وما صالح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن. نعم، وما صالح المسلمون أهلها، أو صالح أهلها المسلمين، يصح هذه وتلك، على أنها لهم. هذا الفرق بين السابقة وهذه. السابقة على أنها لنا، وهذه على أنها لهم. بخراج يضرب عليهم أو يضرب عليها، يصح أن تقول عليهم وعليها كلا واحد، كاليمن، فإن اليمن صورها أهلها على أن تبقى لهم ويدفعوا خراجا. وما أقطعها الخلفاء الراشدون إقطاع تمليك. نعم، ما أقطعه الخلفاء الراشدون لأحد من أقوام العرب فملكوهم إياه. وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر. نعم، وأما النصف الآخر فإنه لم يقسم كما سبق، فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم نصف خيبر بين المسلمين. وللإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة ويأتي. نعم، هذه مسألة فيما يتعلق بعفو الإمام. ذكر فقهاء قاعدة أن كل واجب مالي مصرفه مصرف الفيء فيجوز للإمام إسقاطه، ليس مطلقا وإنما لمصلحة. من أمثلة ذلك الخراج، يجوز للإمام إسقاط الخراج على من وجب عليه لمصلحة يراها، مثل إحياء الأرض وعمارتها وزراعتها. ومما يلحق بذلك الجزية، فإنه يجوز للإمام إسقاط الجزية لمصلحة يراها، مثل أن يكون هناك يهود ومسلمون أهل الكتاب أو مجوس، فيرى الإمام إسقاط الجزية كما هو مسقط منذ قرون، وليس من قرن أو قرنين وثلاث، بل من قرون. أهل العلم يقولون لم تؤخذ جزية من، ذكرها ابن الجزري وهو من علماء القرن السابع الهجري، يقول أسقطت الجزية قبلنا بكثير. فقد يسقط بعض ولاة الأمر الجزية لمصلحة يراها، هذا الثانية. الثالثة من الحقوق المالية ما يتعلق بالرفخ الذي يكون في الجهاد، لأنه حق مالي يتعلق بالغنيمة، فلمصلحة أعطاه لبعض الناس. وسيأتي توسع لهذه المصارف إن شاء الله في الباب الجهاد إن شاء الله. ويجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم كالخراجية. نعم، قول المصنف ويجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية، أي ليست خراجية، وأن يشتريها من مسلم كالخراجية، أي يجوز له أن يشتري أرضا خراجية وأرضا غير خراجية. وهذه المسألة فيها خلاف طويل جدا، وصاحب المستوعب وشيخ الإسلام يشددون ويرون أنه لا يجوز البيع للذمي، ولكن مجزم المذهب أنه يجوز. ولا عشر عليهم في الحالتين، لأن العشر إنما يجب على المسلم لأنه من أهل الزكاة، كالسائمة وغيرها لا زكاة فيها. نعم، لأن غير المسلم لا تجب عليه زكاة السائمة ولا غيرها، لكن يكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها نصا. نعم، يكره، هذا الذي جزم به المصنف والمتأخرون، وقلت لكم أن جماعة من أصحاب الإمام أحمد قالوا بل يحرم، وقد أطال ابن الخلال في كتابه أحكام الملل في ذكر نصوص الإمام أحمد في التشديد في هذا الأمر، وذكر أن أحمد يمنع من الكراء فمن باب أولى البيع. وشيخ الإسلام تيمية في كتابه الجليل اقتضاء الصراط المستقيم حشد كثيرا من مسائل الإمام أحمد نقلا من كتاب أحكام الملل أو أهل الملل عفوا أحكام أهل الملل للخلال في نصوص الإمام أحمد، وهي التي قصدها المصنف في قوله نصا، لكن المصنف تبعا لقول أكثر أصحاب أحمد أنها محمولة على الكراهة لا على التحريم، إفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها. نعم، لأن البيع يسقط عنه الزكاة فيما لو زرع زرعا فلا يكون عليه زكاة، هذا معنى قول إسقاط عشر الخارج منها، فلا زكاة عليه الخارج إلا لتغلبي فلا يكره ذلك. نعم، تغلب، بس كي نفهمها، تغلب قبيلة نصرانية كانت في جزيرة العرب، ثم إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم فأجلاهم عمر رضي الله عنه، أي أجلاء من لم يسلم منهم، وبقي المسلمون في جزيرة العرب، إذ عد كثير ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من تغلب، من بقي على إسلامه فبقي، وقد أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى شمال الشام والعراق، فهم موجودون في الموصل وما زالوا الآن. أبو فراس الحمداني وسيف الدولة الحمداني هم من ذرية من أجلاهم عمر رضي الله عنه، وكانوا نصارى حتى عند إجلائهم كالأخطل وغيره. جاء أن علي رضي الله عنه كان أراد أن لما أراد أن يضرب الجزية على نصارى تغلب أنفوا لعربيتهم أن تضرب عليهم الجزية كالأعاجم، فقالوا لسنا كالأعاجم فيجب أن لا تضرب علينا الجزية، لأنهم عرفوا بالأنفة ولهم آثار ذكرها ابن عباس عنهم كثيرة جدا. فقال علي رضي الله عنه: إذن لا نضرب عليكم الجزية وإنما نضعف عليكم الزكاة. فنصارى تغلب وحدهم من بد كل نصارى الأرض ليس عليهم جزية، وإنما قضى علي رضي الله عنه أن تؤخذ منهم الزكاة مرتين، الناس يؤخذ منهم عشرهم يؤخذ عشران، الناس يؤخذ منهم نصف عشر هم يؤخذ منهم عشر كامل، المسلمون يؤخذ منهم ربع العشر هم يؤخذ منهم نصف العشر، وهكذا. فلأنفتهم أن لا يشابهوا الأعاجم أخذ منهم إضعاف الزكاة. طبعا هل بقي لهم بقايا؟ بسؤال من في الموصل: هل بقي من بني تغلب الآن من هو على دين النصرانية؟ قالوا: لا، لم يبقى في تلك البلاد في موصل وفي تركيا جنوب تركيا من جهة العربية وفي الشام من النصارى من هو عربي، وإنما أغلبهم إنما هم من الأرمن وغيرهم الذين وردوا عليهم. فأغلب بني تغلب الآن هم مسلمون بطوائف شتى. المقصود من هذا أن إذا عرفت هذا المسألة وهي أن نصارى تغلب لا يدفعون الجزية وإنما تضعف عليهم الزكاة، ترتب عليها أحكام خاصة بهذه القبيلة وهي تغلب. من هذه الأحكام أن نصارى تغلب، هنا قول لتغلبي أي لنصراني تغلبي، ليس لمسلم تغلبي وإنما لنصراني تغلبي، أن نصارى تغلب يجوز بيع الأرض الخراجية وغير الخراجية لهم، وأما غيرهم فيحرم على رواية المذهب لما أحمد وهي المنصوصة جسم بها الشيخ تقي الدين، ويكره على مشهور المذهب. طبعا لهم أحكام كثيرة نصارى بني تغلب ربما تصل إلى عشرة، سيأتي هنا إن شاء الله في باب الجهاد خاصة. قال: فلا يكره ذلك. لماذا؟ لأنه سيؤخذ منهم الزكاة لكنها مضاعفة. قال رحمه الله: ولا شيء على ذمي فيما اشتراه من أرض خراجية ولا فيما استأجره أو استعاره من مسلم إذا زرعه. طيب نقف هنا. يقول: ولا شيء أي ولا زكاة على الذمي إذا اشترى أرض خراجية ثم زرعها، فلا شيء عليه، فقط يدفع الخراج بمثابة الأجرة للأرض لبيت مال المسلمين وليس عليه زكاة الزرع. قال: ولا فيما استأجره من أرض أو استعاره من مسلم إذا زرعه. لكن إذا كان المسلم قد أجر ذلك الذمي لأجل أن يتحايل على الزكاة وجبت الزكاة، وقد مرت معنا قاعدة التحايل. نعم. ولا فيما إذا جعل داره بستانا أو مزرعة، واضحة. ولا فيما إذا رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة أو أحيا مواتا. يعني لو رضخ الإمام للذمي أرضا وهبه أرضا لأنه شارك في نفع المسلمين في قتال ونحوه، فأعطاه أرضا من الغنيمة فزرعها أو أحيا مواتا، وسيأتي إن شاء الله باب أحيا الموات، أن مشهور مذهب أن الذمي له أن يحيى الأرض الميتة. من أحيا أرضا ميتة، من اسم موصول تعم المسلم وغير المسلم، فأخذ فقهاء المذهب بالعموم، وأن الذمي إذا أحيا أرضا ميتة ملكها، فإنه إذا ما أحيا أرضا ميتة ثم زرعها فلا زكاة عليه للخارج من الأرض. فصل: وفي العسل العشر. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن زكاة العسل وقال: في العسل العشر. هذه فيها حكمان: العسل أنه تجب فيه الزكاة، والمسألة الثانية أن العسل مقدار الزكاة فيه العشر، فالعشر تاما ولا ينظر بنوع النبت الذي أخذ النحل منه العسل. طيب، الحجة في العسل إنما هو قول عمر رضي الله عنه، ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والإمام أحمد إنما احتج بفعل عمر رضي الله عنه. وقد ذكر ابن مفلح كلاما طويلا في توجيه أو في تضعيف الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي توجيه قول عمر رضي الله عنه باحتمال. ولذلك فهم صاحب الإنصاف أن كلام ابن مفلح فيه إيماء لعدم وجوب الزكاة في العسل، ثم قال صاحب الإنصاف: وما هو ببعيد، لأنه يكون حكم المباحات كالتقاط المباحات، ومر معنا أن كثيرا من المباحات لا زكاة فيها. لكن على العموم مشهور مذهب هو اعتمادا على قول عمر رضي الله عنه أن فيه الزكاة مطلقا. نعم. سواء أخذه من موات أو من ملكه. نعم، قوله أخذه من موات يشمل صورتين: يشمل أن تكون الخلايا وجدها في موات، تعرفون في البر أحيانا قد توجد خلايا كبيرة للنحل فيأخذ تلك الخلايا النحل أو بيوت النحل، أو يكون البيوت هو الذي وضعها لكنها ترعى في موات. إذن قوله أخذه أخذ بيوت النحل من الموات أو رعت في موات أو من ملكه نفس الشيء، سواء كانت البيوت في ملكه أو رعت في ملكه، كلاهما لا أثر له لا في المقدار ولا في إسقاط الزكاة. أو ملك غيره، نعم ملك غيره من آدمي، لأنه لا يملك بملك الأرض كالصيد، نعم لأن العسل لا يملك بملك الأرض فحكم حكم الصيد والمباحات الأخرى. ونصابه 10 أفراق، نعم تقديره بعشرة أفراق قول عمر رضي الله عنه، فقد رجع في ذلك لقول عمر. كل فراق بفتح الراء 16 رطلا عراقية، فيكون 160 رطلا. نعم قوله كل فراق بفتح الراء جزم مصنف وكثير من علماء الحديث وغيرهم ومن علماء أيضا اللغة أنها بالفتح فرق، وبعضهم يقول يجوز الفرق ويجوز الفرق، هكذا ذكر بعض الشراح. وعلى العموم المشهور أنها بالفتح فرق. قال 16 رطلا عراقيا فيكون 160 رطلا، بخلاف زكاة الحبوب والثمار فإنها 1600 كما مر معنا في الدرس الماضي. والسبب التفريق بين العسل وغيره أن العسل هذا قضاء عمر رضي الله عنه، هذا هو دليله، ولأن العسل مائع والمائع الرطل منه يكون الحقيقة أكثر بكثير من الرطل من الجامدات كما تعلم، وذلك فإن نصابه 160 رطلا. ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة. قوله ولا تتكرر زكاة المعشرات، المعشرات هي زكاة العسل وزكاة الحبوب وزكاة الثمار، ومثله أيضا يقال في المعادن حيث اعتبر أن الخارج منها تجب فيه الزكاة. قوله لا تتكرر معناها أنه يخرجها سنة واحدة، لو بقي هذا الخارج من الأرض عنده 20 سنة لا يزكيه إلا أول سنة فقط، وما زاد فلا يعني يزكيه. قال ولو بقيت أحوالا، ولو بقيت عنده أحوالا كثيرة أي سنوات كثيرة، ما لم تكن للتجارة. وأما إن كانت للتجارة بأن عمل فيها عمل التجارة ونواها للتجارة فإن فيها الزكاة. ولا شيء في المن والترنجبين والشيء الخشك ونحوه مما ينزل من السماء كلابن، وهو طل وندى ينزل على نبت فتأكله المعزة فتعلق الرطوبة بها فيؤخذ. طيب نبدأ بها. قال ولا شيء في المن، هي المن هذه مادة توجد على لحاء الشجر، بعض الأشجار بأنواع يوجد على لحائها مادة، هذه المادة تكون حلوة وتجعل في الفم فتذوب، هذا يسمى المن، سموها منا لأنهم كانوا يظنون أنها تنزل من السماء فتكون كالمن وتكون على هذا الشجر، فهي مادة حلوة وتمص وهي يعني تباح حتى عند العطارين. قوله والترنجبين هي أيضا من المن، لكن يختلف باعتبار الشجرة التي تخرج منه والبلدة، ومثله أيضا الشير خشك، وهذه تسمية فارسية لأنها هذه التسمية موجودة في هرات ويأتي من هراه، وهرات هذه في غرب أفغانستان، وأغلب أهل هرات الآن إما من الفرس وقليل منهم من الطاجيك، لكن أغلب لغتهم فارسية، فالشير خشك هذه لغة فارسية. إذن هذه الأمور الثلاث هي متقاربة ولكن تختلف باختلاف البلد وباختلاف نوع الشجرة التي يخرج منها، وكلها تأتي من اللحاء أو تكون على اللحاء وتكون حلوة. قال ونحوه مما ينزل من السماء، تعبير مصنف ونحوه مما ينزل من السماء اعتقاد سائد إلى عهد قريب أن هذه التي تكون على اللحاء تنزل من السماء، ولكن علميا هذا غير ثابت، فإن هذه الأشجار غطيت بما يمنع وصول شيء من السماء إليها، ومع ذلك خرج منها هذه الأشياء التي تكون على لحائها، فهذا ظن منهم أنها تنزل من السماء، والحقيقة أنها تخرج من جذع الشجرة. قوله كلاذن، أيضا اللاذن كذلك شبيه بما سبق، وقد ذكر بجيرمي في شرحه أو في حاشيته على الإقناع أن اللاذن هو اللبان الذكر، واللبان الذكر يعرفه بعض الإخوة، فقد شهر في كتب الطب القديم أنه يقوي الذاكرة، وكثير من الإخوة ربما يستعمله لتقوية ذاكرته إذا أراد أن يحفظ منظوم وغيره بطريقة معينة، فإن كثرته مضرة فإياك من الإكثار به فإنه قد يضر ضررا بينا. فعلى قولهم أو على قول بجيرمي أنه هو اللبان الذكر، معروف راح أي عطار يقول أريد لبان ذكر يعطيك إياه. ثم قال وهو طل وندى، هذا مبني على ظنهم السابق، ينزل على نبت اللي هو طبعا هذا على النبت الذي هو اللاذن يقصد الأخيرة، فتأكله المعزة، المعزة نعرفها، فتعلق الرطوبة بها فيؤخذ. هو يقول إن المعزة تأكله ثم يخرج ويبقى على صوفها هكذا ظنوا، والحقيقة ليس كذلك، أنما المعزة عندما تأكل من تلك النباتات تحتك بالشجر فينشب هذا اللاذن بصوفها، وهي في الحقيقة لا تأكله فيخرج وإنما ينشب، وهذا معروف الآن. والآن الرقابة للحيوان وتيقن ما ذكرت لكم أظهر وأبين من ما يتوقعه كثير من الأوائل. نعم، وهذا ظن منهم ليس شرع، هو يذكره باب التفسير بحسب الثقافة السائدة في زمانهم. نعم. وتضمين أموال العشر والخراج باطل. نعم، هذه مسألة تحتاج إلى شرح. قوله تضمين أموال العشر والخراج باطل، نبدأ بأول مسألة وهي ما معنى تضمين أموال العشر والخراج. التضمين معناها أن يضمن العمال الأموال، أموال الخراج وأموال العشر. ما معنى أن يضمن العمال؟ العمال هم السعاة، فيأتي المسؤول عن بيت المال فيقول أنت أيها العامل أو أنت أيها الشخص أو أنت أيها المؤسسة التحصيل، الآن تسمى شركات تحصيل ومؤسسة تحصيل، مطلوب منكم إخراج زكاة أو جمع زكاة المنطقة الفلانية، منطقة جنوب الرياض مثلا، المقدر هناك عليكم 100,000، في ذمتكم 100,000، هذا يسمى تضمين، فقد ضمنوها في ذمتهم وأنهم تعهدوا أن يخرجوا ذلك. قوله باطل يترتب عليه حكمان، أنه محرم، والدليل على أنه محرم ما جاء في حديث ابن عمر القبالات ربا، والقبالة هي تضمين العمال، ربا أي أنه حرام كسب محرم. الحكم الثاني الذي ترتب عليه ما ذكره القاضي، وهذا مسألة مأخوذة من كلام القاضي في الأحكام السلطانية، ما ذكره القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية أنه لا يتعلق به حكم في الشرع، فحينئذ نقول لا أثر للضمان. ما سبب التحريم؟ سبب التحريم أنه عندما يضمن هذا العامل مالا فقد يأخذ من الناس أكثر من الحقيقة لكي يأخذ الضمان، وهذا الذي وجد سبحان الله في عصر من العصور وخاصة في وقت الممالك، فقد ذكر عدد من المترجمين الذين ترجموا لعد من الأعلام أو المؤرخين الذين أرخوا لتلك الفترة أن السلاطين في مصر كانوا يأتون لبعض العمال فيقولون هذه المقاطعة أو البلدة في شمال مصر أو جنوبها لك يا فلان، ونطلب منك في السنة كذا، فيأخذ بعضها زكاة وبعضها ضرائب وبعضها غير ذلك من الأمور التي تكون ظلم للناس، فلذلك هذا يكون باطل ويترتب عليه. نعم تفضل. وعلله في الأحكام السلطانية وغيرها، أحكام السلطانية القاضي أبي يعلى، بأن ضمانها بقدر معلوم، بأن ضمانها أي ضمان الأموال العشر وهي أموال الزكاة والخراج بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص. نعم، فيقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد، لو أنه زاد لا يذهب لبيت مال المسلمين وإنما يذهب للعامل، وغرم ما نقص، لو أنه نقص فيغرمه العامل ولا يعني يسقط عن بيت مال. نعم. وهذا مناف لموضوع العمالة، لأن موضوع العمالة الأصل فيها النيابة وعدم الإضرار بالعامل، وحكم الأمانة لأنه أمين فقد يزاد عليه وقد ينقص. نعم تحملون اليوم. قال رحمه الله فصل في المعدن. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن المعدن، والمعدن يعني هو أو المعدن بكسر الدال هو ما تجب فيه الزكاة، ويكون إخراج الزكاة فيه بعد تصفيته من التراب ومن الغش الذي يكون فيه مما يختلط به من المعادن الأخرى. نعم. وهو كل متولد في الأرض من غير جنسها ليس نباتا. قول المصنف وهو كل متولد في الأرض، يعني أنه ليس من صنع آدمي وإنما كونه الله عز وجل في الأرض من غير جنسها، أي من غير جنس الأرض المعتاد، وليس نباتا، فيستثنى النبات ويستثنى أيضا الماء فإنه ليس معدنا. وهذا المتولد كان العلماء قديما يعدون أنواع المعادن، فذكر ابن الجوزي في التبصرة الكتاب المشهور في الوعظ أنه عد من المعادن 7,000 معدن، عفوا 700 معدن، آسف أنا أخطأت، 700 معدن. وأما في عصرنا هذا فإن المعادن التي اكتشفت، وما زال هناك معادن لم تكتشف بعد وتراكيبها الكيميائية، أن المعادن المكتشفة الآن تكاد تصل إلى 6,000 معدن، حتى أنهم الآن أصبحوا يعدون معادن نادرة، الموصلات التي نستخدمها في أجهزة إلكترونية وأشباه الموصلات كلها معادن ربما كانت غير معروفة وغير مشهورة، وسيأتي الإشارة لبعض هذه المعادن في كلام المصنف. نعم. فمن استخرج من أهل الزكاة من معدن في أرض مملوكة له أو مباحة. نقف هنا، معلش هذه جملة ناقصة. قول المصنف من استخرج من أهل الزكاة، هذه جملة يعني معترضة، فقوله من استخرج يدلنا على أن الزكاة واجبة على من استخرج بفعله، وقوله من أهل الزكاة يدل على أن الزكاة إنما تجب على من كان من أهل وجوب الزكاة، وبناء على ذلك فإذا كان المستخرج صبيا فإن الصبي من أهل الوجوب فتجب عليه الزكاة، وأما إذا كان المستخرج مكاتبا أو كان المستخرج غير مسلم فإنه لا تجب عليهما الزكاة، وكذلك إذا كان طبعا إلا نصارى بني تغلب فإنه إذا استخرج معدنا فتجب عليه الزكاة مضاعفة، وأما غيرهم فلا زكاة عليهم. وكذلك أيضا المدين إذا استخرج الزكاة فإذا استخرج المعدن فإنه لا زكاة عليه لأنه ليس من أهل الوجوب لاستيعاب الدين قيمة المعدن الذي عنده. قوله من معدن، هذا القيد الثالث، الأول استخرج، الثاني أن يكون من أهل الزكاة، الثالث يكون معدنا، وسيأتي تفصيل المعادن، والمعادن تنقسم إلى نوعين، جارية وما ليس بجار. ثم بدأ في جملة معترضة فيقول إن كل من استخرج معدنا بغض النظر ما الموضع الذي استخرج منه فإنه تجب فيه الزكاة، لكنه فصل في أنواع الأراضين التي تستخرج منها الزكاة. فأولا قال في أرض مملوكة له، أي سواء استخرجها من أرض مملوكة له أو غيرها فإن فيها الزكاة، أو مباحة، معنى مباحة أي ليست مملوكة له ولا لغيره، إذ المباح هو المنفك عن الملك والاختصاص فإنه تجب عليه الزكاة كذلك. انظر الثالثة، اقرأها، هي التي فيها صعوبة. مملوكة لغيره إن كان جاريا ولو من داره. أنا قصدت أنك تقرأ هذه الجملة لأن هذه الجملة علامات الترقيم الذي جعلها المحقق لخبطة المعنى، التي قرأها القارئ قبل قليل هي جملة متصلة ببعضها. يقول مصنف إذا كانت المعدن موجود في أرض مملوكة لله، هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية أو مباحة فإنه تجب الزكاة مطلقا، الحالة الثالثة هي التي فيها قيد، أو كان المعدن في أرض مملوك لغيره لكن كان المعدن جاريا فإن فيه الزكاة، وأما إذا كان المعدن في أرض مملوكة لغيره وليس بجار بأن كان جامدا فسيأتي أن الزكاة لا تجب على المستخرج، وإنما من فيها تفصيل سيأتي في محله بعد قليل. إذن أريدك أن تعلم أن قول المصنف هنا إذا كان جاريا بمعنى أي كان المعدن المستخرج جاريا متعلق بالأخيرة فقط، وهي قوله أو مملوكا لغيره. قول المصنف ولو من داره، أي ولو استخرج معدنا جاريا من دار غيره، ولو كان الدار الخاصة به وهو معدن موجود في داره، والجاري هو الذي يكون سائل ويجري على الأرض ليس جامد، لأن الجاري هو السائل والجامد هو ما يقابله. نعم. قال رحمه الله نصاب ذهب أو فضة أو ما تبلغ قيمته أحدهما من غيره. نعم. هذا القيد أظن الرابع، الأول استخرج، الثاني أن يكون من أهل الزكاة، الثالث أن يكون معدنا، الرابع أن يكون في أي أرض لا يستثنى من ذلك إلا أرضا مملوكة لغيره في المعدن الجامد، هذا هو المستثنى كما سيأتي. القيد الخامس أن يكون المستخرج نصابا، يبلغ نصابا، فيشترط لوجوب الزكاة في المعدن أن يكون المستخرج نصابا، وسيأتي كيف نحسب النصاب بعد قليل بإذن الله. قال نصاب ذهب أو فضة، العبرة بنصاب الذهب والفضة، وهي 85 جرابا في الذهب و595 جراما في الفضة، 100 درهم أو 40 دينارا. قال أو ما تبلغ قيمته أحدهما، أي الأقل من قيمة الذهب والفضة من غيره، أي من غير الذهب والفضة. القيد السادس قال بعد سبكه وتصفيته، فالعبرة في بلوغ النصاب أن يكون بعد السبك والتصفية، كما أن وجوب الزكاة إنما يكون بعد السبك والتصفية. نعم. منطبعا كان كصفر ورصاص وحديد أو غير منطبع. نعم. قوله منطبع المعنى المنطبع يعني يذوب بالنار ويمكن يعني يذوب وينطبع بالنار ويمكن إعادة سبكه مرة أخرى، فيذوب ويرجع مرة أخرى. لماذا ذكر المصنف منطبع وغير منطبع؟ إشارة لخلاف بعض الفقهاء كأصحاب أبي حنيفة فإنهم يوجبون الزكاة في أحد هذين النوعين دون الثاني. قال المصنف لا فرق بين المنطبع وغيره فكلاهما فيه الزكاة. المنطبع الذي يذوب كالصفر يعني قريب من النحاس والرصاص والحديد والذهب والفضة وهكذا، وغير المنطبع من أمثلته كياقوت كلها معروفة نعم، وعقيق وبنفش وزبرجد وموميا ونورة ويشم ويشم وزاج وفيرزوج وبلور وسبج وكحل ومغرة وكبريت وزفت وزئبق وزجاج. طيب نقف عند الزئبق. طبعا الزئبق هذا جاري وليس جامد، وكذلك القار أيضا والزفت كلها جارية لأنها رقيقة. عندنا هنا كلها يمكن يعني ربما تختلف، لكن فقط أريد أن أبين شغلة واحدة وهي مغرة. المغرة هذا هو الذي يستخرج منه الناس، طبعا بعضهم ينطقها بفتح الميم وبعضهم ينطقها بضم الميم مغرة، وبعضهم يصوب المغرة لأن أصل اللفظة أعجمية وهي في اللغة الأعجمية بالضم، فتكون أقرب لنطق الأعاجم بالضم. المغرة ما هي؟ هي الطين الذي يستخرج منه اللون الأحمر. في عدد من البلدان عندنا إذا أرادوا أن يلونون قديما يأخذون من أماكن معينة بعض الحجارة، قلت الطين هو الحجارة، ثم يدقونها ويخرج منها لون أحمر، وأحيانا يخرج لون أصفر يلونون فيها بيوتهم، لأن الألوان أحيانا قد تكون نباتية وبعضها قد يكون يعني أخذت من الحجارة. هذا اللون الأحمر هو في الغالب غالبا ما يكون مغرة، هو في الحقيقة ما يسميه الكيميائيون بإكسيد الحديد، لأن هو الذي فيه الحمرة، تلون فيه البيوت في بعض المناطق عندنا خاصة في الجنوب أن تلون البيوت بالحمرة والصفر، وإن كان بعضها نباتي وبعضها حجري. نعم، وقفنا عند قول المصنف وزجاج. طبعا زجاج زجاج زجاج كلها ثلاث تصح مثلثة. الزجاج هذا استشكله صاحب الإنصاف فقال فيه في إيجاب الزكاة نظر في الزجاج، قال لأن الزجاج يصنع، قال استدرك قال اللهم إلا أن يوجد يعني كذلك في بعض المواضع فإنه يكون ممكن أن يعني يوجد الزجاج كاملا يعني كقطع في بعض البلدان، فحينئذ نقول إن فيه الزكاة. والحقيقة أن كما تعلمون أن الزجاج يؤخذ من الآن مادة السيليكون بالذات، وهذه المادة تعتبر مادة معدنية بالتصنيف، وكلما كانت الأرض غنية بالسيليكون فوق 95% فإنه يغالى في أثمانها، تباع تربة وتصدر من بعض الدول العربية لدول أخرى كتربة وحدها كأنها معدن، ولذلك قد يفرق بين التربة التي استخرجت لأجل السيليكون وهو الزجاج فتعامل معاملة المعدن فيأخذ منها الزكاة، وبين التربة التي أخذت لأجل زراعة وغيرها فإنها لم تستخرج منها المعدن فيفرق بين الثنتين. وذلك فإن قول مذهب أن الزجاج فيه الزكاة هو معنى قول المعاصرين بأن معدن السيليكون الذي يستخرج منه بعض التركيبات مثل بول السيليكون وغيره اللي يستخرج منه الآن حقات هذه الشمسية الطاقة الشمسية خلايا الطاقة الشمسية كلها تستخرج من التراب، فإنها معادن وتعتبر معادن من أشباه الموصلات التي لها قيمة غالية، فحينئذ نقول المذهب وجيه وهو قوي في وجوب الزكاة فيما في المعدن الذي هو أصل الزجاج الذي يسمى الآن بالسيليكون. وملح وقارن. الملح طبعا مقصود الملح، الملح الذي يستخرج من الأرض مثل موجود في الكريات ومثل موجود في القصب ومثل موجود في جيزان الذي يحد يقص من الجبال. نعم. وقارن وسندروس ونفط وغيره مما يسمى معدنا. نعم، قولهم ما يسمى معدنا نص أحمد أن كل ما يسمى معدن ففيه الزكاة، فالمرجع في ذلك إلى العرف. قلت لكم الآن أوصلوا تقريبا 6000 نوع من المعادن، فحيث يسمى معدن فإن فيه الزكاة إذا استخرجه الآدمي وتملكه هو، وأما إذا كان الاستخراج عن طريق الجهة العامة الدولة وغيرها فإنه لا زكاة على بيت مال المسلمين، فإننا نقول تجب الزكاة. لأن مر علي بعض الناس يقول لماذا لا تخرج الدول زكاة النفط الذي يستخرج؟ نقول هذه هيئة ما يملكه بيت مال المسلمين أو الهيئات العامة لا تجب عليه الزكاة لأنها جهة عامة. فقط أردت أن أبين مسألتين مما جرى العرف في تسميته معدنا قديما ما ذكره الشيخ منصور الرخام، فإنه ذكر أن الرخام يسمى معدنا، وكذلك حجر المسني الذي تسن به السكاكين والشفرات فتجب فيه الزكاة، قال لأنه سمى عرفا معدنا. ففيه الزكاة في الحال، نعم في الحال أي في نفس الوقت من حين خروجه، ربع العشر من قيمتها. نعم، فيجب فيها ربع العشر ولا يجب فيها العشر كالعسل، وإنما ربع العشر لأنها ملحقة بالأثمان كالذهب والفضة، أو من عينها إن كانت أثمانا إذا كانت ذهبا أو فضة فقط. وما يجده في ملكه أو ما طبعا من باب الفائدة فقط، من باب الفائدة. صاحب المقنع قال ربع العشر من قيمتها وسكت، ولم يقل أو من عينها إن كانت أثمانا. وكان صاحب المقنع قد أذن لأحد تلاميذته ويسمى بالمصحح، أذن له بأن يصحح كل خطأ يجده في كتابه وهو المقنع فيزيد وينقص، فزاد هذه الجملة أو من عينها إن كانت أثمانا. وقد ذكروا أن المذهب هي المذهب، لأن ما أذن به ابن قدامة لتلميذه فإنه إقرار منه على إقرار من الموفق على مكانة التلميذ في الفقه، ويعني إقرار ضمني بما سيكتبه. وأما المصحح الذي أذن له ابن قدامة فهو ابن أخيه ابن أبي عمر صاحب الشرح، لأن صاحب الإنصاف وابن المنجى يبهمونه ولا يسمونه، لكنه مسمى عند غيرهم بأنه هو الذي أذن له بالتصحيح، لذلك يسمى المصحح حتى جاء هذا اللقب واختص به المرداوي حينما ألف تصحيح الفروع. وما يجده في ملكه أو موات فهو أحق به. نعم، تقدم معنا أنه إن وجده في ملكه أو في موات فهو أحق به من غيره مطلقا. فإن استبق اثنان إلى معدن في موات فالسابق أولى به ما دام يعمل، ما دام يعمل أي ما دام يعمل في الحرف فهو أولى، لأنه العبرة بالعمل، فما دام أنه يعمل فهو أولى حتى يترك العمل وينقطع ثلاثة أيام فأكثر فإن غيره يقوم مقامه. فإن تركه جاز لغيره العمل، تركه مدة طويلة ثلاثة أيام كما سيأتي، جاز لغيره أن يعمل. وما يجده في مملوك يعرف مالكه، يعرف مالكه فهو لمالك المكان إن كان جامدا، وأما الجاري فمباح على كل حال. نعم، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل. قال المصنف وما يجده الشخص من المعادن في مملوك أي في أرض مملوكة لغيره، سواء كانت دارا أو مزرعة أو غير ذلك، يعرف مالكه فهو لمالك المكان، أي يكون المعدن الجامد المخرج من أرض مملوكة لآدمي تكون لرب تلك الأرض إذا أخرجه غيره، وأما إذا أخرجه هو فمن باب أولى أنها تكون له كذلك، لأن ملك المعدن تابع لملك الأرض، المعدن الجامد تابع لملك الأرض، بخلاف الشيء الطارئ عليها كاللقطة وغيرها فإنه ليس بتابع لها. ولكن نقول إن مالك الأرض لا يجب عليه أن يزكي المعدن الذي في أرضه ولو علم به حتى يصل إلى يده حتى يستخرجه، قبل ذلك حتى لو تركه 10 سنين وعشرين سنة لا زكاة عليه فيه. قال إن كان جامدا، واضح. وأما الجاري وهو خلنا نقول قريب للمائع فمباح على كل حال، يعني مباح لمن وجده على كل حال، سواء كانت أرضا مملوكة له أو أرضا مباحة أو أرضا لمملوكة لشخص آخر يعرفه، لأنه ليس تابع لأجزاء الأرض وإنما هو منفصل، فقد يجري وينتقل لأرض بجانبها كسائر المائعات. ولا يمنع الذمي من معدن ولو بدارنا. نعم، واضح. ولا زكاة فيما يخرجه، لأنه ليس من أهل الزكاة، كالمكاتب المسلم لأنهما ليس من أهل طبعاً الزكاة. طبعا كالمكاتب كاف التشبيه وليس التمثيل، فيقول المكاتب المسلم أيضا لا يمنع لكن لا زكاة عليه، لأنهما ليس من أهل الزكاة. ويأتي ذكر المعادن في بيع الأصول إن شاء الله. ووقت وجوبها بظهوره. نعم، هذا ذكرته قبل قليل، أن وقت الوجوب لا بد أن يكون بالظهور، فلا يصح بناء على ذلك تعجيل الزكاة قبل الظهور. فلو أن شخصا عنده أرض يملكها وفيها معدن له ونوى أن يستخرجه وقال باب التعجيل أخرج الزكاة، نقول لا تجب، لا يصح، لأنه لا يصح تقديم الشيء على شرطه، وشرطه وقت الوجوب واستقرارها بإحرازها. نعم، أيضا ينبني على قوله وقت وجوبها بظهورها أنه لا يشترط حولان الحول، ثم قوله واستقرارها أي وقت استقرارها بإحرازه أي بإحراز المعدن، وبناء على ذلك فإنه إذا تلفت تسقط الزكاة قبل الإحراز ولا تسقط بعده، لأن الإحراز وقت استقرار الوجوب متعلقة به الإتلاف. سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال. طيب، هذه مسألة مهمة جدا. عندنا الترك ينقسم إلى قسمين: ترك إهمال وترك غير الإهمال. ينبني على هذه المسألة مهمة، أنتم تعلمون المعدة لا يستخرج في يوم واحد، اليوم يجد قليلا وبعدها ثم ينتظر أسبوعين حتى يجد قطعة أخرى. هذه الدفعات ما دامت متصلة ولا يوجد بينها ترك إهمال، فمجموع الموجود يعتبر نصابا واحدا، ما نقطع كل يوم له نصاب. لكن لو ترك ترك إهمال فإن كل وقت مفرد بنصابه. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية ما سبق قبل قليل في من ترك العمل في أرض مباحة ترك إهمال، جاز لغيره أن يحضر، لكن لو اشتغلت في الليل أو في النهار مثلا ثم جاء شخص في الليل يحفر في المكان الذي حفرت منه، نقول لا، ذاك الذي ابتدأ فاختص بهذه البقعة قبلك ما لم يتركه ترك إهمال. ثم ذكر المصنف ما هو ضابط ترك الإهمال. هذه مبنية على القاعدة المشهورة أن ما لا حد فيه في الشرع يرجع فيه للتقدير العام في الكلية، وهو الثلاثة أو الثلث. فهنا قال وحده، أي وحد ترك الإهمال 3 أيام إن لم يكن عذر، أي إن لم يكن له عذر في الترك، فلا يحسب ما كان بعذر ولو زاد عن يوم ويومين وثلاثة وأكثر، فلا يعد من هذه 3 أيام. نعم. فإن كان فبزواله فلا أثر لتركه لإصلاح آلة. طيب، يقول فإن كان، أي فإن كان له عذر فيعتبر بزوال العذر، ثم إذا زال العذر تحسب بعده 3 أيام فيعتبر حينئذ ترك إهمال. بدأ يترك يذكر بعض الأمور المتعلقة بالترك الذي لعذر، فقال فلا أثر لتركه أي ترك العمل لإصلاح آلة خربت ومرض للعامل وسافر يسير له كذلك ما لم يتجاوز مدة طويلة عرفا واستراحة ليلا أو نهارا مما جرت به العادة. هذا ذكرناه مثالا قبل قليل. نعم. أو اشتغاله بتراب خرج بين النيلين. النيلين يعني الأخذ بقوة فيجمع التراب ليفرقه. نعم. أو هرب عبيده أو أجيره ونحوه فيضم الجنس الواحد بعضه إلى بعض. نعم، قوله فيضم الجنس الواحد، ما دام أن المعدن جنسا واحدا كله ذهب أو فضة أو حديد، فيضم بعضه إلى بعض في النصاب، فيضم بعضه إلى بعض في النصاب ولو كان بين الأول والثاني ربما أسبوع أسبوعين وشهر، فما دام العمل متصلا فالمجموع واحد في النصاب. هذا معنى قوله فيضم الجنس الواحد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب ولو من معادنا في تكميل نصاب. طيب، قول المصنف ولو من معادن، هذه أشكلت على بعض الإخوان قديما. هذه قوله ولو من معادن، ظن بعض الناس أنه ولو كان الذي استخرجه معادن مختلفة. لا، ليس هذا المراد، وإنما مراده ولو تعددت معادنه وهي أماكن استخراج ذلك المعدن، فحينئذ نقول لو أن، تعرف معادن لها عروق، بالعامية يسمونها عروق، لو أن المعدن له عروق بين كل عرق وعرق مسافات مبتعدة ربما بينها كيلو أو أقل أو أكثر، نقول يضم المعدن الأول أي العرق الأول أو مكان استخراج المعدن الأول إلى الثاني ما دام العمل فيها متصل والعامل فيها واحد شخصا أو شركة. نعم. قال رحمه الله ولا يضم جنس إلى آخر غير نقد. نعم، جميع الأجناس لا تضم إلا النقد، فيضم الذهب إلى الفضة، لأنه سيأتينا في الباب الذي بعده. ولو كانت متقاربة، أي ولو كانت المعادن متقاربة في الشكل كقار ونفط فإن بينهما تشابه، أو حديد ونحاس فإن بينهما تشابه كذا بالنظر، وإلا في الحقيقة فإن نفس الفلز مختلف. نعم. ولو من معدن واحد. نعم، قوله ولو من معدن واحد فلا يضم، أي ولو كان شكل معدن واحد فلا يضم ما دام الجنس مختلفا. ولا ضم مع الإهمال. نعم، لو أنه أهمل في الترك 3 أيام فأكثر بلا عذر فإن ما جمعه قبل الإهمال لا يضم إلى ما جمعه بعد الإهمال، فلا يكمل بهما النصاب. ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد سبك وتصفية. نعم، قول المصنف ولا يجوز إخراجها، أي إخراج الزكاة إذا كانت أثمانا أي ذهب وفضة، إلا بعد سبك وتصفية، لا بد أن تسبك، تجعل سبائك، وتصفية من الشوائب والغش. فإن وقت الإخراج عقبهما، عقب السبك والتصفية. فإن أخرج قبل ذلك لم يجز، لم يجز، لم يجز، ولم يجز كذلك. أحسن الله إليكم. فإن أخرج قبل ذلك لم يجوز ورد عليه إن كان باقيا. نعم، يرد إليه التراب الذي فيه الذهب، بعض الناس يبيع التراب وفيه نسبة الذهب. أو قيمته إن تلف، فإن اختلفوا في القيمة أو القدر فالقول قول القابض مع يمينه. أي فإن اختلفوا في قيمة ما أخذ قبل السبك والتصفية أو في قدر ما أخذه منه من أخذ الزكاة، فالقول قول القابض مع يمينه لأنه يكون غارما. نعم. فإن صفاه آخذه فكان قدر الواجب أجزاء. نعم، واضح، لأنه تبرع بالتصفية. وإن نقص فعلى المخرج النقص، يعني زيادة بذل ما يتم به الواجب عليه من الزكاة. وإن زاد رد الزيادة عليه إلا أن يسمح به. يقول وإن زاد، أي فإن أعطاه مثلا خلنا نقول تراب فيه معدن الذهب ثم صفاه من أخذه، فبان بعد ذلك أنه أكثر من الواجب على مستخرج المعدن، فيقول إن زاد رد الزيادة عليه إلا أن يسمح به، يعني إلا أن يسمح المستخرج به فيقول عفوت عنه. هذه الجملة أطلق المصنف أن من أخذ الزيادة يردها، ويشمل ذلك الساعي إذا كان الآخذ هو الساعي أو الفقير مباشرة، لكن جزب منصور في شرحه أن هذا الحكم إنما هو متعلق بالساعي فقط، فإذا كان القابض هو الساعي فإنه يرد، وأما إذا كان القابض هو الفقير أو وكيل الفقير فإنه لا يردها، كما سبق في قضية في تعجيل الزكاة وفي غيرها أنه لا يرد. نعم. ولا يرجع بتصفيته. نعم، قوله ولا يرجع، أي ولا يرجع القابض إذا صفى وسبك المعدن الذي أخذه بتصفيته، أي بمؤنة التصفية، فلا يرجع على المستخرج. ومؤنة تصفيته وسبكه على مستخرجه. نعم، مثل حصاد تماما. كمؤنة استخراجه، أي ملحق بمؤنة الاستخراج، ومؤنة الاستخراج ليست ملحقة بمؤنة الحصاد وإنما ملحقة بمؤنة الحرث والزراعة على التفصيل السابق. فلا يحتسب بذلك كالحبوب، يعني فلا تحتسب مؤنة التصفية والسبك على الشخص فتخصم من الوعاء الزكوي كسائر الحبوب، هذا إذا لم تكن دينا، وأما إذا كانت مؤنة التصفية والسبك دينا فسيذكرها المصنف. فإن كان ذلك دينا، ذلك يعود إلى مؤنة التصفية والسبك، احتسب عليه كما يحتسب بما أنفق على الزرع. نعم، هذه المسألة مشكلة حقيقة، أشرحها بسرعة لضيق الوقت. يقول فإن كان الذي استخرج المعدن قد أخذ دينا لأجل مؤنة التصفية والسبك، فهل نعتبر هذا الدين الذي في ذمته مؤثر في نصاب الزكاة فيخصم من نصاب الزكاة، فإن أنقصه عن النصاب سقطت عنه الزكاة، وإن لم ينقصه أنقص الوعاء الزكوي أم لا؟ عبارة المصنف فإن كان ذلك، أي مؤنة التصفية والسبك، دينا ليس من نقده، احتسب عليه أي أنقص من النصاب ومن الوعاء الزكوي كما يحتسب بما أنفق على الزرع، هكذا أطلق المصنف. وهذا الإطلاق الذي أورده المصنف هو إطلاق صاحب الإنصاف وابن النجار في شرح المنتهى، ذكرها في شرح المنتهى وليس في المنتهى، وإنما في شرحه على كتابه المنتهى، ولم يفرقوا. بينما الشيخ منصور، وهو الحقيقة في كثير من المسائل ومنها هذه المسألة يدلك على تحقيقه الدقيق، فقد فصل الشيخ منصور تفصيلا لطيفا وقال إن هذا ليس على إطلاقه، وذلك أن مؤنة تنقسم إلى قسمين، فإن سبق معنا في الزرع أن المؤنة إذا كانت دينا قسما، إذا كانت المؤنة مؤنة الزرع وكانت دينا فتحتسب، وإن كانت المؤنة مؤنة حصاد دينا فلا تحتسب. قال مثله هنا، فإن كانت المؤنة مؤنة استخراج احتسبت، وإن كانت المؤنة مؤنة سبك فلا تحتسب. إذا كانت المؤنة دينا بسبب الاستخراج حجسبت، وإن كانت دينا بسبب التصفية فلا تحسب. ثم ذكر أن ظاهر كلام الكافي في مؤنة السبك والتفصير لأنها لزمت بعد الوجوب، قال أن هذا هو ظاهر كلام صاحب الكافي، هكذا ذكرها في حاشيته على الإقناع، وذكرها أيضا في شرحه على الإقناع، وهذا حقيقة تدقيق منه، وفهمه من ظاهر الكافي ولم يأخذها إلا من ظاهر الكافي، وإن كان كلهم يطلقون كما ذكر المصنف. نعم. ولا تتكرر زكاته إذا لم يقصد به التجارة. نعم، قوله ولا تتكرر زكاته مثل المعشرات، سبقت معنا أن كل المعشرات لا تتكرر زكاته. قول المصنف إذا لم يقصد به التجارة، الفرق بين سائر المعشرات وبين المعدن أن المعدن إذا استخرجه بنية الزكاة وجبت عليه مباشرة، وأما غيرها من المعشرات كالذهب كالحبوب والثمار والعسل فإنه لا بد أن يعمل عمل التجارة بأن يعرضها أو يسومها. سيأتينا إن شاء الله في عروض التجارة هذين الشرطين بتوسع. نعم. إلا أن يكون نقدا فإنه واجب مطلقا، وإن استخرج أقل من نصاب نقدا يعني ذهبا أو فضة، أي معدن ذهب أو فضة. نعم. وإن استخرج أقل من نصاب فلا شيء فيه. نعم، إما أقل من نصاب مجموع ما استخرجه، أو أن الذي استخرجه أقل من نصاب ثم انقطع حد الإهمال انقطاع الإهمال ثم رجع بعد ذلك وجمع أقل من النصاب، فالمجموع لا يسمى نصابا لأن بينهما انقطاع في حد إهمال. نعم. ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيره والحيوان كصيد بر. نعم، كل ما يخرج من البحر لا زكاة فيه، اللؤلؤ معروف والمرجان كذلك نبات، والعنبر من بطن الحوت، اللؤلؤ طبعا من بعض الكائنات الحيوانية البحرية، وغيرها من المعادن البحرية ومثله الحيوان. نعم. طبعا الآن تطور فأصبحوا يخرجون من بر البحر، أصبحوا يخرجون معادن من بر البحر، الآن الذهب يستخرج من بر البحر، يعني ينزلون ويستخرجون بعض المعادن من بر البحر. وإن كان المعدن بدار حرب ولم يقدر على إخراجه إلا بقوم لهم منعة فغنيمة، أي حكم الغنيمة، يخمس بعد ربع العشر. نعم. فصل. ويجب في الركاب، مفهوم هذه الجملة إذا كان المعدن أخرجه من غير منعة فإنه يأخذ حكم المعادن مطلقا. فصل. ويجب في الركاز الخمس. نعم، قول المصنف ويجب في الركاز الخمس، بدأ يتكلم المصنف عن الركاز وسيعرف الركاز في آخر الباب، سيعرف الركاز في آخر الباب ولذلك سيأتي تفصيله في ذلك الموضع. وقوله الخمس أي مطلقا، بخلاف الأموال الزكوية فإنها عشرية، عشر ونصفه وربع عشري وربع العشر. وقول المصنف في الحال، نستفيد من قوله في الحال عدد من المسائل. المسألة الأولى أن هذا التعبير يدل على أن كل شخص تجب عليه الزكاة، سواء كان من أهل الزكاة، أن كل من وجد ركازا وجب عليه هذا الحق، سواء كان من أهل الزكاة مسلما حرا أو ليس كذلك. الأمر الثاني أن قول المصنف في الحال يدل على أنه لا يشترط حولان الحول. أيضا الأمر الثالث يدلنا أن قول المصنف في الحال أنه لا يصح تعجيل إخراج حق الركاز قبل استخراجه ووجوده، لأنه قال وجب في الحال، فإخراج الخمس قبل ذلك لا يكون موافقا للمحل. الأمر الرابع أن قول المصنف في الحال يفيدنا أيضا أن من عليه دين فإن الدين لا يمنع كذلك إخراج هذا الحق لأنه ليس بزكاة وإنما هو حق. نعم. قال رحمه الله أي نوع كان من المال ولو غير نقد قل أو كثر. نعم، أي نوع من المال، قد يكون نقدا وقد يكون غير ذلك من الأشياء، وهي كثيرة جدا، قد تكون الآن بدأوا يتوسعون فيما يسمى بالآثار والقطع الأثرية التي لها قيمة، وقد لا تكون من المعادن وإنما تكون من مصنوعات خشبية أو من مصنوعات طينية ونحو ذلك. ويجوز إخراج الخمس من غيره. نعم. ويصرف من غيره أي من غير الركاز، وبناء على ذلك ذكر في الإنصاف أنه ينبني على جواز إخراج الخمس من غيره أنه يجوز بيع الركاز قبل إخراج الحق الواجب فيه. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، يعني أن الحق الواجب في الركاز ليس زكاة وإنما هو حق، يصرف مصرف الفيء أي في مصالح المسلمين كلها. ويجوز للإمام رد خمس الركاز أو بعضه لواجده بعد قبضه. نعم، تقدم معنا أن الإمام له إسقاط الحقوق العامة المتعلقة بالفيء ومنها الركاز، لم أمثل به هناك لأنه سيأتينا وأتانا الآن، فيجوز للإمام رد خمس الركاز، يعني أنه يأخذ منهم الخمس ثم يقول خذه لك. ويجوز للإمام رد خمس الركاز أو بعضه، لواجده أي لواجد الركاز بعد قبضه أي بعد قبض الإمام له. أما قبل ذلك فلا، فإن لم يقبض الإمام الخمس فإنه يجب على الشخص أن يبذل الخمس في المصارف كما سيأتي بعد قليل. وتركه له قبل قبضه كالخراج، ويجوز له أيضا تركه قبل القبض. وأما إذا لم يتركه له بل سكت فإنه يجب عليه أن يخرجه. وكما له رد خمس الفيء والغنيمة، وله أيضا رد زكوات على من أخذت منه. نعم، رد الخمس الفيء والغنيمة مرت معنا، يعني يرد الغنيمة على الغانمين ولا يقسمها، هذه تقدم معنا مثالها. ثم قال وله رد الزكوات على من أخذت منه، يعني من إذا جمع الساعي الأموال ثم أراد أن يعطيها الفقراء، فقد يكون الشخص غنيا غنى يوجب الزكاة وهو فاقد الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة. فقد ذكر الموفق وسيأتينا إن شاء الله بعد بضعة دروس أن الغنى نوعان، غنى يوجب الزكاة وهو ملك النصاب، وغنى يمنع استحقاق الزكاة وهو ألا يكون فقيرا أو مسكينا. قال ولا تلازم بينهما، فيجوز أخذ الزكاة من الشخص بشرط أن يكون الذي أخذها الساعي وليس الذي أخذها نائب الفقراء كالجمعية الخيرية، فيجوز للساعي أن يأخذها لأن فيها معنى ولاء ثم يردها إليه إن كان من أهلها، يعني فقيرا أو مسكينا أو غارما أو نحو ذلك، لأنه أخذ بسبب متجدد، يعني سبب جديد محدث. نعم، كإرثها وقبضها عن دين، هذه تقدمت معنا قبل ذلك كما تقدم في الباب. نعم، فإن تركها له من غير قبض لم يبرأ، أي فإن ترك الإمام الزكاة، فإن تركها الضمير يعود للزكاة فقط، من غير قبض لم يبرأ، فلا بد أن يقبضها الإمام ثم يردها إليه، فحينئذ يجب عليه أن يخرجها بالنية، بخلاف الركاز، فإن الركاز كما تقدم له أن يردها له بعد القبض وأن يتركها له قبل القبض، لكن لا بد أن يأذن له بالترك. وأما إن لم يأذن له بالترك قبل القبض فيجب عليه أن يخرجها. ويجوز لواجده تفرقته بنفسه وباقيه له ولو ذميا. نعم، قول المصنف ويجوز لواجده أي لواجد الركاز تفريقه بنفسه، بمعنى أنه كالزكاة إذا لم يكن الإمام قد بعث ساعيا أو أوجب الإمام وألزم بأن يرد له الخمس، فيجوز للشخص إذا كان على سبيل الاختيار أن يفرق الخمس في مصارف الفيء في المصالح العامة. والتفريق يجب أن يكون يعطى مثلا الفقراء والمساكين ونحوهم، فإنهم أحد المصارف العامة، وليس له أن يجعل الخمس لنفسه ولو كان فقيرا. نص على ذلك البرهان بن مفلح في المبدع. هنا مسألة ينبني على جواز تفريقها بنفسه، أنه إذا فرقها ثم تبين أن هذا الخمس استحقه شخص آخر فإنه يضمن ما فرقه، ذكره في الإنصاف وغيره. وقول المصنف وباقيه له أي باقي الركاز بعد إخراج الخمس يكون لواجده ولو ذميا، أي ولو كان واجده ذميا ومستأمنا بدارنا أي بدار الإسلام، وكان أو لو كان مكاتبا أي ولو كان صغيرا أو مجنونا، ويخرج عنهما أي عن المجنون والصغير الولي فيخرج عنهما الخمس. إلا قال رحمه الله إلا أن يكون واجده أجيرا فيه لطالبه فالمستأجر. نعم، هذه مسألة متعلقة بالمستأجر وهو الأجير، إذا حفر فوجد ركازا نقول المستأجر له حالتان أوردهما المصنف. الحالة الأولى ما وجده يكون لمستأجره، والحالة الثانية يكون له. بدأنا بالحالة الأولى وهي قول المصنف إلا أن يكون واجده أجيرا فيه، أي أجيرا في البحث عن ذلك الركاز، أجيرا فيه أي في البحث عن الركاز لطالبه أي لطالب الركاز، فإن الركاز إذا وجد فيكون للمستأجر. مثال ذلك أن يكون شخص قد استأجر آخر ليطلب له ركازا، يعلم أن هذه المنطقة فيها ركاز، فقال له احفر هذه المنطقة، فحفر حفر حتى وجد الركاز، فنقول حينئذ الركاز يكون للمستأجر لا للأجير. مثال آخر، يعلم أن هذه البئر بئر قديمة جدا جدا من مئات السنين، فقال احفر هذه البئر القديمة فإنك ستجد، فإنني قد أجد فيها كنزا وهو ركازا، فحينئذ حفر البئر لأجل الركاز، فإذا وجدوا ركازا فإنه يكون المستأجر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن المستأجر ليس له الركاز، وإنما يكون الركاز للعامل المستأجر ولو. تفضل. قال رحمه الله: ولو استؤجر لحفر بئر أو هدم شيء فوجده فهو له. يقول المصنف: ولو استؤجر، أي العامل، لحفر بئر، ليس لأجل ركاز في بئر. في فرق بين الثنتين، فقد فرق في الإنصاف بين صورتين، بين حفر البئر لأجل استخراج الماء ونحوه، وبين استخراج حفر البئر لأجل الركاز الذي فيه، ففي الثانية يكون للمستأجر وفي الأولى يكون للعامل. قال: ولو استؤجر لحفر بئر أو هدم شيء كجدار ونحوه لكي يسقط عليه الحي فوجده، أي وجد الركاز، فهو له، أي للعامل المستأجر لا لمستأجره، لأن هذا من باب كسب المباحات فيكون تابعا للعمل والكسب. وإن وجده عبد فهو من كسبه لسيده. نعم، من كسب العبد لسيده، فيملكه سيده. وإن وجده واجده في موات أو شارع أو أرض لا يعلم مالك لا يعلم مالكها، أو على وجه هذه الأرض، أو في طريق غير مسلوك أو خريبة، أو في ملكه الذي أحياه فقط. يقول المصنف: وإن وجده واجد في موات، أي غير مملوك لأحد، فإنه يكون له. أو وجده في شارع، يعني هذا ملك ليس لأحد، وإنما في حق ارتفاق وانتفاع للعموم. أو في أرض لا يعلم مالكها، يعلم أنها لا مالك لك، لا يعرف من هو. أو على وجه هذه الأرض، قوله على وجه هذه الأرض، هذه الأرض تعود إلى الأرض التي لا يعلم مالكها، وقوله على وجه الأرض أي ظاهرا عليها. وهذا يدلنا على أن المصنف وكثير من المتأخرين لا يفرقون بين المعهد في المعدن في الركاز، لا يفرقون في الركاز بين أن يحفر في الأرض وبين أن يكون قد ظهر على الأرض، لأنه قد يكون في باطن الأرض ثم مع عوامل التعرية صعد، حينئذ حتى لو وجده على ظاهر الأرض فإنه يأخذ حكم الركاز. أقول هذا لما، لأن من أصحاب أحمد من قال إنه لا بد أن يكون تحت الأرض لا يكون على ظاهرها. قال: أو في طريق غير مسلوك أو خريبة. ما هي الخريبة؟ الخريبة هي البيوت المهدمة القديمة جدا، في ما زلنا نسميها خربات، الخربات التي خربت ولم تسكن ولم يبق فيها أحد من الآدمين يسكن فيها. قال: أو في ملكه الذي أحياه، كانت أرضا منفكة عن ملك ليست لأحد ثم أحياه، ففي جميع هذه الصور يملكها من وجدها. نعم. وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه فهو له أيضا. نعم. قال: وإن علم الواجد مالك الأرض أو كانت، أي الأرض، منتقلة إليه، فكذلك أيضا تكون لواجدها وليست لمالكها السابق إذا كانت منتقلة إليه، وليست لمالكها الحالي، لأن العبرة بمن استخرج الركاز وليست العبرة بمن الأرض هي في ملكه في الجملة، لأنه سيأتي قضية ادعاء المالك. نعم. إن لم يدعه المالك. طيب، انظر معي، قول المصنف: إن لم يدعه المالك يعود للصورتين الأخيرتين فقط، وهي إن علم مالكها، علم الواجد مالك الأرض، أو كانت الأرض منتقلة إليه من شخص قبله، هي له للواجد، إلا في حالة واحدة: إذا كان المالك السابق أو المالك الحالي ادعى أن هذا الركاز له وجده قبله، فإنه في هذه الحالة يكون له. قال: إن لم يدعه المالك، فيعطى لمالك الأرض لوجود القرينة، وهو أنه قد وجدها قبله مثلا، لأن الركاز، لأن الركاز لا يملك بملك الأرض. نعم، لا يملك بملك الأرض، لكن ادعى أنه وجده قبله فيصدق، لكن يقول: أخفيته في الأرض إبقاء له. فلو ادعاه بلا بينة ولا وصف فله مع يمينه. نعم، يقول: لو ادعاه، أي ادعى مالك الأرض الركاز بلا بينة أنه وجده هو له، إما حقيقة ملكا قديم دفنه، أو أنه وجده وأبقاه، يعني ليس له يعني سبب واحد، هناك أسباب كثيرة، بلا بينة ولا وصف فله، أي لمالك الأرض وإن لم يصفه ويأتي ببينة مع يمينه، لأن هناك ظاهر معه وهي أن الأرض في ملكه. نعم. وإن اختلف الورثة فادعى، معنى مات المالك الأرض وكان له ورثة واختلفوا، فادعى بعضهم أنه لموروثهم وأنكر البعض، فحكم من أنكر في نصيبه حكم المالك الذي لم يعترف به، وحكم المدعين حكم المالك المعترف. نعم، فيكون المدعين الذين ادعوا أنه لمورثهم يأخذون قسط نصيبهم من ذلك الركاز، لكن هل يكون مع يمينهم أو مع عدمه؟ نص الشراح أنه يكون مع يمينهم، لأنهم ليس هم المالكين في الأصل، وإنما هم متمسكون بخبر هنا مع اليمين. كذلك بقي هنا مسألة، إذا كان عرف المالك ولكن ليس له وارث، فهناك احتمال أن مالكه هو الذي دفنه، فما حكمه حينئذ؟ نقول قاعدة المذكورة في اللقطة، وهي التي جزم بها مرعي، أنه إذا عرف في الأرض مالك وليس له وارث فيكون ذلك الركاز لبيت مال المسلمين. نعم. وإن وجد فيها لقطة فواجدها أحق من صاحب الملك. نعم، وإن وجد فيها أي في الأرض المملوكة لقطة أو لقطة، لقطة أفصح، لقطة، فإنه أحق بها من صاحب الملك مطلقا. أحسن الله إليكم. وكذا حكم المستأجر والمستعير يجد في الدار ركازا أو لقطة، فإنه يكون أحق باللقطة وأحق بالركاز من صاحب الأرض. فإن ادعى كل منهما أنه وجده أولا أو دفنه، فنقول مقترن لزيادة اليد، إلا أن يصفه أحدهما فيكون له مع يمينه. نعم، يقول حيث سبق ما ذكر، واختلف الدعوى المستأجر والمؤجر أو المستعير والمعير، كل منهما يدعي أنه وجده أولا أو أنه هو الذي دفنه، هو ليس ركازا لكن ملكه ثم دفنه. قال المصنف: قول مقترن أي قول المستأجر لزيادة اليد، لأن يده في هذا الوقت على العقار، إلا أن يصفه أحدهما فيكون لمن وصفه مع يمينه. قال رحمه الله: نعم، هذه آخر مسألة، وهي مسألة تعريف الركاز. قال المصنف: قال المصنف: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية أو من تقدم من الكفار في الجملة في دار إسلام أو عهد أو دار حرب، وقدر عليه وحده أو بجماعة لا مانعة لهم، فإن لم يقدر عليه في دار الحرب إلا بجماعة لهم منعة فغنيمة عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، فإن كان عليه أو على بعضه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة كالأواني والحلي والسبائك فهو لقطة. نعم، هذه مسألة في تعريف الركاز. وقبل أن أذكر كلام المصنف، لأن فيه جملا اعتراضية كثيرة جدا، الركاز يقول هذه لغة أهل الحجاز، والمقصود بالركاز كما ذكر المصنف ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال، والدفن هو المدفون أي ما دفنه أهل الجاهلية. إذن الركاز له قيدان: أن يكون فيه دفن الجاهلية وتوجد فيه علامتهم، فالقرينة تدل على أنه من دفنهم علامتهم. قول المصنف دفن أي تحت الأرض، ويمكن أن يكون على ظاهرها، وتكلمنا عنها قبل قليل عندما قال المصنف أو على وجه هذه الأرض، لأن عوامل التعريق قد تخرج دفن الجاهلية. قوله الجاهلية، المراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، وليس المراد بما قبل الإسلام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا، المقصود بدفن الجاهلية أي أن كل ما دفن في الأرض مما كان موجودا قبل أن تكون الأرض ديار إسلام، فإن البلدة قد لا يكون تكون أرض إسلام إلا قبل 100 سنة أو أقل أو أكثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الأول، وبعض بلدان المسلمين لم تصبح ديار إسلام إلا بعد 600 سنة، كشرق آسيا مثلا بعد 600 سنة ربما أكثر، لا أدري بالضبط، أصبحت ديار إسلام. إذن نفرق بين بلدة وبلدة. قول المصنف أو من تقدم من الكفار في الجملة، يعني أنه ليس مقصود به الجاهلية، قد يكون أقدم، فقد يكون من الكفار وليس كفارا، يعني ما قبل الإسلام وليس كفارا، مثل أن يكون يهودا أو يكون نصارى ونحوهم، لا يلزم أن يكون كافرا جاهلا يعني كافرا، وإنما كل من ليس بمسلم. ثم أراد أن يبين أين وجد هذا الدفن، قال في دار إسلام أو كانت الدار دار عهد، فدار العهد قد يكون قريب الوجود جدا، فإن كل موجود فيها هو دفن جاهلية. قال أو كانت الدار دار حرب، لكن إذا كانت دار حرب قال وكان قد قدر عليه أي على الركاز وحده، يعني استخرج الركاز وحده بدون معاونة من أحد في دار الحرب، أو بجماعة أي استخرج الركاز من أرض الحرب بجماعة لا منعة لهم، وأما إن لم يقدر عليه في دار الحرب إلا بجماعة لهم منعة فغنيمة، مثل ما تقدم قبل قليل. ثم قال المصنف بعد انتهاء الجملة الاعتراضية في البلدة التي يستخرج منها الدفن، قال عليه إذن الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية عليه. كل هذه الأسطر الثلاثة هي جملة اعتراضية. عليه أي على الدفن أو على بعضه، لأن البعض علامة على الباقي، علامة كفر فقط. يعني عليه علامة الكفر مثل أن تكون الدراهم أو الدنانير ساسانية، توجد ملك ساسان وهي موجودة إلى الآن بين فترة وأخرى، تجد وهي من أكثر الدراهم موجودة الآن، الدراهم الساسانية موجودة وتباع بكميات مهولة، وتوجد في بعض البلدان العربية والإسلامية وغيرها وتباع. يوجد ملك الساسان بوجهه وبعلامته وهو قبل الإسلام. قوله فقط يعني لا توجد علامة أخرى غير علامة الكفر، إذ لو وجد فيها بعض دراهم إسلامية والساسانية. على سبيل المثال كيف تعرف الدراهم الإسلامية؟ أول من سك الدراهم الإسلامية عبد الملك بن مروان، فجعل عليها علامة الإسلام، قل هو الله أحد ونحو ذلك. قبلها تعرف الدرهم أنه درهم ساساني، أنه درهم إسلامي قبل سك عبد الملك مروان ومن بعده من الخلفاء، أنهم كانوا يأتون لصورة الملك ملك ساسان أو غيرها ويجعلون عليه تحويرا في شكله، فيضربون على رأسه مثلا ربما وبقيت صورته، وذلك الصورة هذه معفون عنها وإن كان صورة وجه، فيصلي الناس وفي جيوبهم خرائط منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لكن يجعلون علامات معينة يعرفها المعنيون بالمسكوكات، يقول هذه العلامة لا توجد إلا عند المسلمين، يعني يضرب علامة معينة فوق صورة، يعني لا أحضر الآن أحد العلامات. طيب قال فإن كان عليه أو على بعضه علامة المسلمين يعرفها المتخصصون في هذا، أو لم تكن عليه علامة مطلقة، حينئذ يكون مشكوكا كالأواني والحلي والسبائك، فهو لقطة لا بد من التعريف سنة، ولا يملكه إلا بعد سنة، ولا يكون فيه خمس يخرج في الزكاة. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا درسنا اليوم بحمد الله عز وجل وأطلت عليكم، لكن نبدأ في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل في باب الزكاة، زكاة الذهب والفضة، ولعلنا نتوقف لأجل الاختبارات أولا، ثم بعدها الحج، نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا، لأن بعض الأخوة قد يذهب الأسبوع القادم للحج، فلعلنا نكمل إن شاء الله عز وجل في آخر شهر الله المحرم قبل الدراسة بقليل، قد نتوقف شهرين أو أقل أو أكثر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا جميعا، وأن يرحمنا، وأن يتجاوز عنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعيننا على حفظ كتابه وعلى حسن تلاوته وفهمه، وأن يعلمنا العلم النافع الذي ننتفع به ونعمل به، ويعيننا على أنفسنا ويخلص لنا نياتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.